እኔ እሁድ እሁድ ስለ ሰሓባ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ እውነት እመረቀናለሁ። አንዳንድ ጊዜ የአንዳንድ ሰሓባዎች እኮ ወላሂ ምንድን ነው የምትለው? እነዚህ ሰዎች ናቸው፣ መላኢካ ናቸው፣ ምንድን ናቸው ነው የምትለው። እና በጣም ስለምወደው እንዳልኳችሁ አሁን በአፍሪካ ቲቪ 200 ሰሓቢ ስለ እነሱ ለመናገር ጀምሬ አንድ 90 ደርሻለሁ። አሁን 90 ሰሓቢ ደርሼ ባለፈው ሳምንት 90 ደረስኩና አንድ ሳምንት ላሳረፍነኝ ብዬ አስቆምኩት ማለት ነው። ለአንድ እንትን ነው እና 90 ሰሓቢ ከእናንተ ጋር ምክን 10 ሰሓቢ ገና አልተናገርኩም። እና በጣም ወደዋለሁ ወንድሞች፣ እንደ እኔ ብትወዱት በጣም ቆንጆ ነው። እሁድ ብቻ የእሁድ ቀን ስለ አንድ ሰሓቢ ብንናገር ምን ይመስላችኋል ወንድሞች? በጣም በጣም አመርቃኝ ነገር ነው። እሺ እሺ። እንግዲህ ዛሬ ከአንድ ሰሓቢን ቆይታ እናደርጋለን። ሰሓቢያችን ዛሬ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወቱ የቀረ አንዱ ብቻ አጎታቸው ነው። የነቢያችን አጎት እሱ ብቻ ነው አጎታቸው የቀረው፣ አልዓባስ እብን ዓብድል ሙጣሊብ። ነቢያችን ማን ነው ስማቸው? ሙሐመድ እብን ዓብድላህ እብን ዓብድል ሙጣሊብ። ኢዘን ዓብድል ሙጣሊብ ዓብድላህን ወለደ፣ አልዓባስም ወለደ። ወንድማማች ናቸው ሁለቱም። አባታቸው ዓብድል ሙጣሊብ ነው እና አልዓባስ የነቢያችን አጎት ይሆናሉ። ኸላስ። በነገራችን ላይ የነቢያችን አጎቶች እና እሺ፣ አጎት ምን ማለት ነው ወንድሞች? የአባት ወንድም ነው? ተውት ባክህ። እሙ አይመን ወያኪ እሙ ፉላን ለምን አትተውትም? ይህ ነገር ወአለይኩም ሰላም ፉላን እንደምነህ ወያኪ ወእያካ። ጠይብ መቼ ነው ሙሐደራው የምትሰሙ? የጀማ ረባካችሁ በእኽላስ ስሙ፣ በእኽላስ ስሙ። ልባችሁ ለሙሐደራ ብቻ። ነዓም ወላሂ። እሺ አጎት ምን ማለት ነው ወንድሞች? አጎት ምንድን ነው? የእናትም ወንድም አጎት ነው። የእናትም የእናት ወንድም እና የአባት ወንድም። እሺ የአባት እህትስ ምን ትባላለች? የአባት እህት አክስት እንዳትሉኝ፣ አክስትማ የእናት እህት ነች። የአባትም እህት አክስት ትባላለች። ተው አማርኛ ላስተምራችሁ ነኝ እኔ። ሀላ ይላል ደሞ አንዱ ሀላ። የአባት እህት ምን ትባላለች? አክስት። አረጋግጡልኝ እስቲ። አክስት። ኦኬ። እንግዲህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎቶቻቸው 9 አጎት ነበረቻቸው። ከአብዱል ሙጣሊብ የተወለዱ 9 ወንድ አጎት ማለት ነው። 6 ደግሞ አክስት ነበሯቸው። የውላችሁ የእናታቸው ወንድም አይደለም የምለው እኔ። እንግዲህ ሁሉ አክስቴ የሚባል ከሆነ አማርኛው ጠበበ። እኛ በትግርኛ የእናት ወንድም አኮ እንለዋለን፣ የእናት እህት ሀትነ እንለዋለን፣ የአባት ወንድም ሀወቦ እንለዋለን። ተማም። የእናት የአባት እህት ደግሞ አሞ አሞ አኮ ሀትነ ወምሽ አርፍ ከዛ። በአማርኛ እንደዚህ መሆን አለበት። አላኩል ሀል በአባታቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 9 አጎት ነበራቸው። አልዓባስ እብን ዓብድል ሙጣሊብ ወሐምዛ እብን ዓብድል ሙጣሊብ ወአቡ ጣልብ የዓሊ አባት እብን ዓብድል ሙጣሊብ ወዙበይር እብን ዓብድል ሙጣሊብ ወልሓርስ እብን ዓብድል ሙጣሊብ ወሐጅላ እብን ዓብድል ሙጣሊብ ወልሙቀውም እብን ዓብድል ሙጣሊብ ወድራር እብን ዓብድል ሙጣሊብ ወአቡ ለሀብ አላህ ልዓኑ አቡ ለሀብ እብን ዓብድል ሙጣሊብ። ስንት ሆኑ? 9 አጎቶች ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የሚገርማችሁ ነገር የአላህ ነገር በጣም ይገርማል لم يسلم منهم الا حمزه والعباس فقط رضي الله عنهما كنزي 9 يسلموا ሁለት ብቻ ናቸው العباس بن عبد المطلب واسد الله اسد رسوله حمزه بن عبد المطلب فقط ماشي حمزه طبعا بغزوه احد تجدله نا العباس ብቻ قروا معناتنا አክስቶቻቸው ደግሞ የአባታቸው እህቶች ማለት ነው 6 ናቸው ሶፊያ ቢንት አብዱል ሙጠሊብ የዙበር ምን አዋ እናት ነች ወኡሙ ሐኩ ወኡሙ ሐኪም አልበይዳ ትባላለች ሁለተኛ ሶስተኛው አቲካ ቢንት አብዱል ሙጠሊብ ወኡመይማ ቢንት አብዱል ሙጠሊብ ወአርዋ ቢንት አብዱል ሙጠሊብ ወበራ ቢንት አብዱል ሙጠሊብ እነዚህ 6 ደግሞ አክስቶቻቸው ናቸው أسلمت منهن صفية فقط صفية بنت عبد المطلب بتشا أسلمت أن العلماء شم أروى أسلمت لالو جميع العلماء يلبتكن صفية بنت عبد المطلب أسلمت انقدي كوندوش حمزنا العباس كسيتوش صفية كسوام أروى بلال على كل حال أسرى أمستناتشو ያሰለሙ ሶስት ወይም አራት ብቻ ናቸው እዚ ላይ እየቆምን ሄድ ወንድሞች እየቆምን ሄድ አሁን እነዚህ ቀጣይ ነቢያችን አጎቶች ናቸው አላህ ዘንድ ምንድናቸው አላህ ዘንድ አሁን በእኛ እገሌኮ የነቢያችን ሲልሲላ አለው ይባላል الله الله الله አይሰግድም አይጾምም ጉቦ ይበላል ዚና ሚያደርጋል ፈህሻ ያደርጋል ግን የነቢያችን ሲልሲላ ታቃለ ሲልሲላ የነቢያችን ዘር ያላቸው ሸሪፍ የሆኑ ቤተሰብ ቆ ነው ይባላሉ ኦኬ ምንድነው ሸሪፍ እሺ ሸሪፍ የነቢያችን ዘር የሆኑ ሸሪፍ ናቸው እንበል የማይሰግድስ والله العظيم فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم ካልሰገደች فهي كافرة وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدت كافرة والله عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدت كشركت هي كافرة بالله ولكن اي مطعم هنا غير سلازي ان ذي اسرهولت يا نبياتشن اغوتوچ على سلموا አንዳንዱ ከእስልምና በፊት ነበሩ አንዳንዱ ደግሞ ከእስልምና በኋላ ነበሩ ግን አልሰለሙ ስለዚህ ምን ላቸዋለን እነዚህ የአላህ ጣላቶች ናቸው በተለይ በህይወታቸው ነቢያችን በህይወታቸው ያገኙዋቸው ማለት ረሱል ከሆነ በኋላ የነበሩ አጎቶቻቸው ካላሰለሙ هم عدو الله وعدو الرسول وعدو الاسلام سلسله ዘር የሚባል ነገር የለም እዚህ ላይ እሺ استنكتل اما ابا طالب تقلعچو ابو طالب يا علي ابات يا نبياتشن اغوت يميغرمو نغر سبحان الله انغدي يقومن هيدالن يقومن معناتي عند يا العباس العباس نو زاري انغدي انتناچن يا عباس ابن عبد المطلب تاريخ سنناغر بانداند بوتا يقومن هيدالن مكناتوم تمهرت انانتن لنوست معناتنو ابو طالب የነቢያችን እንደ አቡ ጣለብ እንኳን ለነቢያችን የተከላከለና የመከተ ሰው የለም ኢላ አንዳንድ ሰሃባ ካልሆኑ በስተቀር በል ከሰሃባ በላይ ለነቢያችን በጣም በጣም በጣም የተከላከሉለት አቡ ጣለብ ነበር እና ነቢያችን በጣም ወዷቸው ነበር ግን አላሰልም ማለት ሰው ይው تمام مات كافرا وقد روى البخاري ومسلم حديثه ببخاري ان ابو مسلم يالو وفي احمد والترمذي والنسائي يعني بهلو يا سنه كتب يالله بتلي ببخارنا بمسلم يتزغبوا عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما حضرت وفاه ابي طالب ابو طالب سكرات الموت تيزو يعني يموت معناته جاء النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا متونا يا عما ألوث أنت أغوثي قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة استي لا إله إلا الله بل أنت قلب جاء انتنو بقونو أبو جهل اللي بقونو المغيرة اللي والوليد الوليد من المغيرة وبقونو النزي تلالك تلالك يقرش بالبات وشالو أون أبو طالب يموتنو يا عما أغوثي هوي قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة نجى الله زندهن يندم أغوثنا يني أغوثكو شهاداتك أبابلون يموت اند لله أمام الله استي أشهد أن لا إله إلا الله بلالوت فقال أبو طالب الله ستألونهم دي الله سيف اللقلت قال لولا أن تعيرني قريش يعني يا قريش وندوش الناس يتوش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت ندا سنسون ويمدمو بنين دا ينقرو أبو طالبكو موت فورتوكو نو أشهد أن لا إله إلا الله على نجي منامن بلو بنين دا يتشاوتو يهن فريتشانو نجي لا أقررت بها عينك يا عين ما رفيهن ما درقو نبر لا إله إلا الله لنبرنا يمتدست بتنقر درق نبر قن يقوريش سواشكو مني لنيال يقول لك شو اندايلوين بلو كذا بحالا قتلو دمو كذا يباس دمو تنقر يا أبو طالب ولا أقولها إلا لأقرع بها عينك بلاتم لانت أنت لما سدستنا ونجي ألا لاتم وكو يا أباتينا يا أقوتي قنم آتي دين إجن أممتو عليك نبيهاتشن أزنو أزنو بتقام تسماتشو سيسماتشو بتقام سيسماتشو الله سبحانه وتعالى قرآن وردنا من على تشو إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الله ياك قال من نو بهدايا ميموتو من نو بكفري ميموتو أنت أتاكم يا محمد دمو أنت يفلكون ودسلم لا لتسقبات تشلم الله بيتشانون تشلو يهن قرآن سور نبياتشن لباتشو قط على مالتنو إنياس إنياس قط أيلم وندموش عند سو تأبايو تورو تشارنو وبتالو بتسوي ودو تال أباتونا الناتون يا كبرال من يما يدرقو اللي لكن ودسلمنا المقباتن بيالي ويم قبتو ألسقد مالي يعني كنا جرسو كسلمنا مياسوت أسراي سرار رباك تود إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وروى البخاري من حديث عباس ابن عبد المطلب أنه قال سيدنا العباس ابن عبد المطلب سل أبو طالب وندمات شو بكفر يمته أبو طالب سل السوس الناقر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم عندك وندمي ليج محمد صلى الله عليه وسلم تأيكو تالو العباس نوم الناقر ما أغنيت عن عمك يانت أقوت عبد المطلب هو بمولو من دنو سلامات يمتصفو يا أخي يهن ترقم بتتواي الشالم سوتشو ودنتني شنكلاتاتشو بمولو ودن محاضرة وبيسوتو الشالال أمرني أما يك ألاندي إنجليزيني أبتشاي مياك نا هو استسوتوني والله بوهلا كومنت ستأيك أتشون اندتساتو أهون شنكلات أتشن ودليلا أمي أزور نقرات تسعفو باكاتشو إيه شيطان انتنو حقيقة أن بخاري يمزقبو سيدنا عبد سيدنا العباس منالو لنبي أتشن منالو أتشو يا رسول الله ما أغنى ما أغنى ما أغنيت عن عمك يعني هلو سلانت بلو سيقادل سيسادب لانت سيكلاكل أقوته أبو طالب أنت من أدرك اللي ثابت تمام فإنه كان يحيطك ويغضب لك لانت كسنت سو ويتتألى قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار أبو طالب بني شفاعة باند تلك مريت بإسات بجهنب أقرو إزاس كمتونو ميكنيو ولولا أنا إني شفاعة بلا درق اللي تنرو لكان في الدرك الأسفل من النار. أبو جهل كان أبي بن خلف كان عبد الله بن أبي بن سلول نزا زكة تنيا وجهنم بزاي قبان ببر إني قل الله تأيي كلتنا من علي هلت أقرو يجهنم أما يلبسال هلت أقرو بجهنم مريث يسكمت وال تمام؟ طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه اسككور شمشمت اقرو بجهنب يكمت أهل يغلي منه دماغه الله أكبر بساتو كأقرو النسانة بوست بوست سقوار قوادة شنكلات وهيدو لبنا شنكلات يا موال يا قاتل وال وفي رواية تغلي منه أم دماغه يعني يلبو النات يعني وسط لبو إساتو الزاهي قبالنا يا قاتل وال عندنا ودي لبو يهدنا يا قاتل وال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا سونتو إسات سينكاو أي بقى من دي وندمو شيه نقر أما كجهنب أما لبسه بجهنب اقره بجهنب لا يسكمته اساتو بلاي يهدي بلبهن يكتل شنكلاتن يكتل سيمل سيهد سيمتا سيهد سيمتا. وروى مسلم في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب يجهنب سوتش ببليون سمي قطرو زكة نيونا كلا لهنا عذاب أبو طالب نوالو من دنو يا رسول الله هو منتعل بنعلين ولتج أما من النار كجهنم يتسره ولتج أما يلبسوالنا يعني يغلي منها دماغه كج أما وتنستو ببات وارغو بقلبت وارغو بچن وارغو ودي هدو وارغو ينتنو يهودون أنجت بمولو بتاتسو ودى لبو هدو لبنا قطلو ودى دماغو ودى چنكلاتو هدال من كررو انجدي يه ينبياتشن أمالا جنت سيقبابتنو انجدي نا كاللالو النابت آم خفيفي هونو عذاب يجهنب سوچ منو أبو طالبنو أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار والله. طيب نرجع إلى العباس وده أهن وده تلقوا جبداتش نملس العباس بن عبد المطلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى العباس بمكة كونه جنا نبياتش وده هجرة سيهدو جنا بمكة يالو عباس سيايو من ينبر نبياتش قال لم يبقى من أبائي إلا هذا كباتوش كأقوى توجه يهبتش أنا ويكرر بمدينة سهدوم حمزة سيموت مالتنا كأقوى توجه إن كأدم آتوجه كرر يهبتش أنا وإلو تنبر. العباس كانت له خصلة لم تكن مع أحد. سيدنا العباس عند نجر الله ستون بروا بمن نين يوم سحابين قام بعمر بهون يما يجن يما يلتفت أري عباس نبروا عندهم تقلالة بأربع قروش يالنبرش عندي تخسلة نبرش والو العباس من جنو دمسو أسر مايكروفون أرقه يمتاسمو السؤال مايكروفون عندك زيكا شهوه كتناقره ما أدري أسر كيلومتر نزي من أمن يسمى نبر كان صوته غير عادي إتز يعني اكسترا انت نبروا دمس حتى قالوا ان عند زمن لالو نزا كساچو غاي نبروا عنده الرنيا الله لمثال عند سو كفتون يمطبقلت الرنيا الله انا لي طراو كفلغ روق كهونه عند سو يلكنا يا الرنيا استي امطاو يلال هيدو جيتاهن يفلغحال يلو هنا يطراو يمطال. العباس لا بلبت بوته هنا يا فلان كالي ان شاء الله سنت كيلومتر ሰውየው ይሰማል ቀጥታ ይመጣ ነበር ድምፁ በጣም ጀህወሪ ነበር አለ ማይክሮፎን እስክሩቅ እንትን ይሰማ ነበር እንዲያውም ለጠላቶች በጣም ያስፈራ ነበር ድምፁ ይህን ስጦታ አላህ ሰጥቶታል ማለት ነው ኦኬ طيب يا በኋላ እንግዲህ ይህ ነገር እንደሚጠቀምበት እወቁ አንድ የሱን ታሪክ እየተናገረ ስንሄድ በአንድ ቦታ ነቢያችን ይህን ድምፅ ይጠቀሙበታል طيب العباس كنبياتشن بهولت سوست آمت يبالت قلب إدميو يا نبياتشن سعى سلم إدمينا يا عباس يعني العباس بهولت سوست آمت تلقنو كنبياتشن لكن تملكتو يا عباس أدب ما نوم يبالتو بإدميو اندموج العباس بس انت آمت بسوست آمت نا هون በጣም አደብ ያለው አነጋገር ተመልከቱ ሰዎች መጥተው ጠየቁት ያ አባስ አሉት نعم انت اكبر ام رسول الله صلى الله عليه وسلم ምን ማለት ነው በአማርኛ አንተ ነው ትልቅ ወይስ محمد صلى الله عليه وسلم እኔ በሆነ አንተ እንዴ እኔ ነው ትልቅ እንጂ በሶስት አመት ማድገው ነው ምለው አንተም እንደዚህ ነው የምትለው አይደለም እንዴ لكن العباس እኔ ነው ትልቅ ለማለት እንቢ አለው መላሳቸው እንቢ አለ فقال العباس هو اكبر مني لكن ولدت قبله الله اكبر ይኮ በጣም አዋቂና ሐሪፍ ሰው ነው የሚናገረው ነቢያችን ከኔ በለጠ ትልቅ ናቸው لكن ከሳቸው በፊት ነው የተወለድኩት አለ حق ተናገረ አልተናገረም يعني كني بلطو تلق ناتشو بقوم نغر بنبوة بدين بهل نغر كني بلطو ناتشو جن كساتشو بفيتنا يتولدكو بلو ملسنا بتقام سو قرم والله العباس كان عمره 42 سنة نبياتشن رسول هنو سيلاكو 42-43 ادمي نبرو نبياتشن دمو 4 عمت نبراتشو لكنه تأخر إسلامه وهو في مكة مصيبة وتملكته انجلي العباس هيا أمت ساسلمو سيدنا عباس هيا أمت ساسلمو كمشركو تشوب مكة تكمتو هيا أمت تملكتو نبياتشن يهلو غزوات يهلو شقر يهلو مكة رأيو سنتنا قرات راسات شو تفنكتوال بغزوة أحود ترسات شو تسبروال قرات شو تسبروال يهلو هيا أمت العباس ساسلم بمكة تكمتوال لكن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ازي لا يستنقوم وندموج مجمري درجة العباس سيسلمو بمكة مكة متعجو انا عندان دسوش منالو يعني بلباتشو اسلمنا نبراتشو الو اسلموال بلباتشو جن اسلمنا ويفاء على وطوتهم ازي يستنقوم هلاتشن اهون عندسو يعني لحياة أمت لأسر أمت ككفاروشو يكفر سرائي سرى يفلقون يكفر سرائي سرى مسجد مما يقبا يما يسجد من نهو اللي سو كافر رو ميلو بلبو قن اسلم النبي نورو يبجال يهوانا الوندموج الله يقبلوان لبو كو إيمان بيتشانو يومون لو إنه كسل ባሰልም ይብባል ምን ታላችሁ ወንድሞች ምንም ቁም ነገር የለው ናፍን ዜሮ على الشمال እንደሚሉት ታርፉን صفر على الشمال አረብ ሲመስሉ ናፍን ለማለት ከፈለጉ ክሳራ ነው ሲሉ صفر على الشمال ይላሉ ምን ማለት ነው ዋን ጻፍስቲ በቀኙ ዜሮ ካደረከን ስንት ይሆናል 10 እንደገና ዜሮ ከጨመር 100 እንደገና ዜሮ ከጨመርክ ሺ ቀጥላል አይደለም እንዴ ግን 0 በግራ አድርገው አንድ አለና በግራ አንድ 0 2 3 4 5 10 0 ምን ይሆናል 0 አንድ ይሆናል አንድ ነው የሚሆነው አይጨምርም አይው ልክ እንደዚህ ስለዚህ በልቤ አምናለሁ ብለህ ካፍር መሆኑ አይበጅም سيدنا عباس አንዳንድ ዑለማዎች ምናሉ نعم مؤمن نو ينبرو بلبو جن على سلمم لحياة عمتالو اوكي استنى قتل ሁለተኛ ደግሞ ኮሜንት የምንሰጠው ላኪን ካነ ይحب النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه በመካ ሆኖ ለአባስ በጣም ነቢያችን ይወዱ ነበር ለነቢያችን ደግሞ ዲፋዕ ያደርጉ ነበር ነቢያችን ሲሰደቡ ይቆማሉ ይሰድባሉ ነቢያችን በመጥፎ ሲያነሷቸው በጣም እንትን ይቆጡ ነበር አሉ وقال بعضهم اهل العلم يعني اسلم قديما لكن كان يخفي اسلامه ان عند علماءه نا مسلم نبر لكن اسلمناه ندبقه لهي امت كمشركوچو غا نبر قالوا على كل حال هون كومنت النست وندموچ يحب النبي صلى الله عليه وسلم ايشي العباس يسور عباس ليت ياله نو نا بوحالا نغاغربتالن لكن ብዙ ሰዎች አሉ ነቢያችንን እንወዳለን እንሞታለን እንመረቀናለን የሚሉ አሉ አይደለም ስራቸው ግን በሙሉ የኩፍር የሽርክ የቢድአ የምን የምን አላህ ይቀበለዋል አይቀበለው ወحب النبي የሚለው በስራ ካልተ ተረጎመ ትርጉም የለው على اي حال المهم نقتلنا ننظر كيف كان كيف كانت مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس بن عبد المطلب كنبياتشن غا انديت نبرو بدن سنجمر كنبياتشن صلى الله عليه وسلم غا انديت نبرو العباس بن عبد المطلب في بيعة العقبة يمتبع لو مجمر يا دعوة بدبك إيتك هيدي نبياتشن صحابة بدبك إيتك هيدو تدعوة بيعة العقبة مجمّر يا سب يهونو بيعة العقبة من بلو بمكانو باند يعني بهولت ترارة مهكل بشاروكو نو بوتاو كمدينة سبا سوست واندوشنا هولت سيتوش متو من لمارق لنبياتشن دقافن دي ستونا مجمّر انديامنو أشهدو أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله بلو ودسلمنا قبو ሁለተኛ እኛ ካንተ ጋነን ወደ መዲናና እኛን ተብቀሃለን እኛ ያንተ ወንድም ያንተ ልጅ ያንተ አባት ያንተ እናት እንሆናለን ወደ መዲናና ብለው መጥተው እጅ ለእጅ ጨብጠው ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙባያ አደረጉ ሙባያ ማለት يعني ነገሩን ተቀብለው خلاص ካንተ ጋነን የሚል እንትን ነው هذه تسمى بيعة العقبة اوكي وما هي بيعة العقبة هي أن أهل المدينة الأنصار يعني مدينة سوتش جاءوا من المدينة ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم خفية بدبك مكنياتهم قريش كهوكوا ويلاتشو بأن تنقرنوا بك فتفت ترقوا مقدلواتشو أنا من هذا الرقو النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيعة بالليل مجمرة بيعوا بلالي هذا الرقو اللي يالتش ألما ደሞ በሁለት ተራራ መካከል ሸለቆ ማንንም ሰው የማያቸው ሁለተኛ ነቢያችን ታክቲክ ተመልከቱ በጣም ነቢያችን እኮ ፖለቲሽን ነበሩ የጦር መሪ ነበሩ የምን በሁሉ ነገር ካስገባቸው በጣም የሚሰሩ ነበሩ ነቢያችን ሰለላም ምን አደረጉ በሐጅ ቀን አደረጉት ነገሩ ለምን ሐጃጆች ካፊሮች እና አቡጃህል በሙሉ በሐጅ መሽኡሊ ነው ያሉ چنقلاتاتشو سراتشو درگيتاتشو بمولو بحج يا حج تقبارات سلالو ودزي ود محمد زور بلو اياهم انا كانوا بحج ادرغوت ولتهنيا غزيو بلليت بچلما ادرغوتنا نبياچن كسبا 3 وندوچنا 2 سيتوچ سبسبا ارغو موباي ادرغوت وكانت البيعة بالليل في ظلمة سوداء اللم يالج ألم أزال البر حتى لا يراهم أحد ما نمسون دا يأتشو ما أدنو وكان عدد الأنصار 73 رجلا وامرأتان طيب بزيه لاي تملكتو كأن إجنا قراء إجي هون يا نبياتشن أبو بكرنا عمر بزيه سفسبا التكفلو لمن لم يحضر لأن هذه البيعة كانت في منتهى السر بمستير يتدرقج سلهونج أبو بكر باند ترارة هونو سليا درق نبر عمر بليلة ترارة هونو سليا درق نبر منو سليا تقلات دايمة እነዚህ ያኒ ስብሰባው እንዳያውቅ እዛ ሆነው ይመለከታሉ። በሌሊት እኮ ነው አንድ ድምጽ ካሰሙ ማነህ ብለው ይገድሉታል። ስለዚህ እዛ ሆነው እየጠበቁ ሌሊቱን በሙሉ ተመልከቱ። ሌላ ለምን አይሄድም? ላ ከፍተኛ ታማኝነት ያላቸው ሁዋ አቡበክር ወዑመር ኢብኑ አልኸጣብ። ስለዚህ ስብሰባው እየጠበቁ በተራራ ሆነው ሌሊቱን በሙሉ እዛ አደሩ ማለት ነው። وقال بعض العلماء እዚህ ላይ ማን ነው የመጣ? ወንድሞች በዚህ ስብሰባ የመጣ በጭንቅላት የማይታሰብ في منتهى السر عند قريشي عند كافر እንዲያውም የስብሰባው ሸቶ ቢሸታቸውም አደገኛ ነው። لكن ተመልከቱ ነቢያችን ምን አይነት አባስን እንደሚወዱ። አልአባስ ሙሽሪክ ካፍር አልአን ላኪን ነቢያችን አመጡት፣ በዛ ስብሰባ አመጡት። ተመልከቱ እምነት ኮንፊደንስ። አልአባስ ሐደር في هذا الاجتماع طيب لمن انه نبياتنا يطروت بعد العلماء قالوا لانه كان يعتبره كوالده اندبات نو مياسبوت ينبر نبياتنا صلى الله عليه وسلم ابات ييلوت نبر وكان يحترمه وكان العباس يحب النبي صلى الله عليه وسلم العباس اونتنيا فكر نبراچو كنبياتنا لانه يوندماچو ليج نو لكن لماذا لا يسلم طيب عباس ين هو اللي جاي لمن ودسلمنا يا جبام هذه نتركها الى الله لا الله نتواتي جنا هداه المطام يا الله انفلاغوت المطام يا الله وساني المطام العباس مشرك كافر بزيه بيعه العقبه نبياتشن اشاركوتنا جبازي فلما بدا الاجتماع سبسوا تجمره قالت الانصار كما كمدينه يمطوا 73 سوش منالو يا رسول الله تناغر علوت تملكت يا نبياتشن كبر الشي بلو تكلم يا عمي علوت لعباس كنو العباس مشرك الآن لكن بتام كونفيدنس اللاتشو نبياتشن نا أغوتاتشو كساتشو تلقي هونو إياه للم الناغر تنشن تنالو نا أغوتي هوي تناغر علوت من دنو من ناغرو مشرك نو تناغر علوت. فقال العباس أيها الخزرجيين يا مكة خزرج معلش عندك قبيلانو تقلا لا مكة مدينة خزرج أوس يميبالو هلت قبيلان برو بخزرج تراتشو يا أيها الخزرجيين الواتشو إن ابن أخي هذا يهي وندميلج محمد قادم إليكم ونن أنت لممتات والسنوال فإن كنتم تحموه كما تحموا أهاليكم عند مستوشاتشو عند لجوشاتشو عند بيت سوشاتشو يعني يمتكلاكلو لتنا يمت يعني يمتهون لتك هوناتشو فذاك يمتعو لناتي وإن لم تفعلوا كنانت ورنانت سيمت محمد قنش الله بلاتشو لتألات يمتسطتك هوني اتركوه لنا فنحن أحق به ولجاتش انه تولن تولن زنبلاتشو تملسوا على واتشو طرون اقرروا هذا لا بتعب قنجنو لبياتش انه يتأبقوت النزام يسلسلتاتشو اندزي تناقر العباس وهو مشرك للسع. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لبياتش انه تناقروا وقال ايها يعني تنالاتشو تبايعوني يهي بامرني من دنيش مبايع وندموش مبايع عمارتين انجا سقلت ساعت بتام تشقر يالله عندك أسل لله نو يعني لمسالي أبو أنيس من إلال إني يهن نقر حساب هسبي يالله والسن يالله إلال إني هيدنا الجنج أبتوال إني كان تقاني إلال دقفو الله مسمى ما تسمى مش الله أوكي إنا تبايعوني على آلوت نبي صلى الله عليه وسلم على أن تمنعوني مما تمنعوا نساءكم وأولادكم من يوم شجر ودنا أنت سيتوشنا لجوشنا ينا أنت زرية يميمت أو شجر عندما تكلاك الواتشو لأن يلك عند السوت كلاك الواتشو يعني عند لجاتشو عند مستاتشو عند إهتاتشو عند أباتاتشو عند الناتاتشو نمتايون ودنا أنت كمت أهو. فقالت الأنصار إشي اندزي كادر رقن كفياتش من جنو ولو تأيكو وندموش يسماتشنو كفياتش من جنو يان لنداتشن أنشي أنشي برنو ميستن عندان دقاش شامريتنا متستن عندان دكتمانو متستن كفياتش من جنو لك عند لجاتشن عند أباتشن عند ناتشن برا كتبكنا كفياتشن من دنو ولو تأيقوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ألاتشو الجنة نعم تلك وجنة نعم الجنة فقط الجنة. بعدها ضع أربع نقاط الجنة كالك أرتنا تبستنا زقونا قرو الجنة ألواتشو نبياتش صلى الله عليه وسلم. ولذلك تملكتوا أنصاروش من لبلاتشو يا مدينة سوش نصوه لب شر من مأنتهم كلنا يماكو الله يمرك أتشو الله يودد أتشو يا مدينة سوش ناتشو نبياتش سعى سلب بتقام بتقام يودو أتشو نبر. ولذلك الجنة سيسمو إجاتشو ستو كزاك التلوالو يا مدينة سوش ما أخذوا شيئا من حظ الدنيا لا من رسول الله ولا من الصحابة. يهن الجنة كسمو بهلا نبيات جس كمي موتو درس كونو يا مدينة سوچ منم نقر يا الدنيا نقر وسدو عياكو لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين الأربعة بأبو بكر قزي بعمر بعثمان بعلي ولا بنبيات قزي يا مدينة سوچ عند نقر تكفلو ويم يتراتو يسراتشون تنبلو يا الدنيا نقر وسدو عياكو. عندنا يو يا مدينة سوچ نبياتشن بتامي مودواتشو نتامان سوچ ناتشو لكن الخلفاء الراشدون نزيه كنبياتشن سعسلم بوهالا أغريتون بمرينة يتكبروت أراتتم يا مكة سوش ناتشو أبو بكر مكاوينو عمر عثمان علي كزاك الطلو يمتهم معاوية كزاك الطلو عمر بن عبد العزيز بمولو يا مكة سوش نو يا مدينة سو أنديت نقر يا الدنيا قنزبنو يا الدنيا مريتنتنو مرينتنو ومبرنو منم نقر سايوسدو جنة بتشايزو والآخرة حيدو ما يتنو. طيب أخذ الجنة أخذوا الجنة وبس. انظروا موقف الأنصار عندك أن يتكستوا لنقراتش واندموش تلك طورنا تكاهدنا نبياتشنا الشنفو بزومر كنيا نقر تقني قنزبنا ووركنا وباريانا بزو نقر تسبب السبب أهون تمركتو كنيا واندموش النزاق كمكة يمتقو مهاجروش كأبو بكر جمره سكتاش بمولو كمكة يمتقو مهاجرين يمبارو ودى مدينة سيقابو بمدينة منم أنا سوي اللا تشوم يتكبلا تشوم أنو يا مدينة سوش ماني أبلا تشوم ماني أتقطع تشوم بيت اسمان استع تشوم يا مدينة سوش من هذا الرقو إيان داندو يا مدينة بيت عندن دنتن تقبلوا يا قريش ويم يا مهاجرين سو تقبلوا بيتو لا بيتو استاسقبته يا بلوال يا تطوال يا لبسوال الزمني تسدته انغدي كنبياتنا يمطو مهاجروش يمان انغدا هونو يا مكة سوش انغدا هونو اذا كنسو غا يقمطالو منم نبرت يلاچون بادو اجاچون يمطو يي بزيه انداله طرنته تكاهدنا كمشريكوچو بزو انتن مركونيا سيغن نبياتشن منالو والله انا نغزي متام ياساسبال نغرو يمكا سوچ من اينت اندنبرو كون مياساي نبياتشن منالو ايها الانصار قالوت يا مدينه سوچ ሁለት مرچ አላችሁ አሉ تمام አንደኛው مرچا يتمارك غنزبنا هبت በሁለታችሁም ልክፈለው በአንሳርና በሙሃጅሪን يعني በአህል መካና በአህል መዲና ላከፋፍለውና በሁለታቹ ከዛ እነሱ የመካሰዎች ገንዘብ ስላገኙ እንግዲህ ከቤቶቻቹ خلاص ታውጡ አላችሁና ራሳቸው ይችላሉ ዲፔንድ ይሆናሉ በራሳቸው ምክንያቱም አሁን የሞርከኛ ገንዘብ ስላገኙ በእናንተ ኢንዲፔንደንት ነበሩና አሁን የራሳቸው በራሳቸው ይቆማሉ ከእናንተ ይወጣሉ ራሳቸውን ይችላሉ ወይም ደሞ አሉት በሙሉ እንትኑ ላ ምንድነው ያሉት ነቢያችን ሰለም የምርኮኛው የተማረከው ነገር በሙሉ ለሙሃጅሮች ልስጥ ተሳስቸለው አነጋገሬ የተማረከው ነገር ሁሉ ለሙሃጅሮች ለአህል መካ ልስጣቸውና አሁን ተብቃቅተው እንዲኖሩ ከእናንተ ይለያሉ እናንተ ቤታችሁን ይዛችሁ አልሐምዱሊላህ ምስጋና ይድረሳችሁና የአህል መካን ታውጡ አላችሁና በቃ ቤት ተከራይተው ኢንዲፔንደንት ሆነው ራሳቸው ይኖራሉ አሏቸው እና የተማረከው ሁሉ ፉቀራ ስለሆነ እነሱ ለነሱ ስጣቸው እናንተ ደግሞ ከቤቶቻችሁ ታስወጡ አላችሁ አሉ ወይም ደግሞ ያኒ ምርኮኛው በሁለታችሁም ልክፈለውና እንዳሉ እስከሚብቃቁ ድረስ የመካ ሰዎች ከእናንተ ይቆያሉ ገባችሁ ወንድሞች ተኮላት ተፍኩ አይደለም አማርኛም ቢያለኝ እንደዚህ አሉት ማን ነው ያልገባው ገባችሁላችሁም ኖ አልገባችሁም እሺ እንግዲህ ሁለት ምርጫ ተሰጠ የተማረከ ገንዘብና ንብረት በሁሉ ለሙሃጅሮት ይሰጡትና ነቢያችን ከመዲና ሰዎች ይወጣሉ ራሳቸው ተብቃቅተው ይነራሉ ወይም ደግሞ ያከፋፍሉትና ገና ያኒ ምን አሉ አንሳሮች قالت الانصار بل تعطيهم كل الغنائم بمول يتماركوا لمهاجروች ስጡዎች ስጡና ويظل معنا كኛም አይወጡ سبحان الله العظيم كኛ الناس ወጣቸው እንደነበሩት كኛ ከብረው معززين مكرمين كኛ ጋር ይኖራሉ ምርኮኛው ደሞ በሙሉ ለነሱ ስጣቸው ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب በጣም ገረማቸው ነቢያችን ዲ ይሁሉ ገንዘብ አግኝተው እንደገና በቤታቸው እንድትቀልቧቸው ናዓም ከኛ ጋር ይሆኑ ገንዘቡን ለነሱ ስጣቸው አሉ ይህ አንደኛው መቆፍ ነው የመዲና ሰዎች ሁለተኛ ደሞ በጣም የሚገርመው ሰው ያስለቀሰ ነገር አንድ ቀን ጦርነት ተካሂዶ ከነዛ ሙሽሪኮች ነቢያችን አሸነፉ ምን ልበላችሁ ስንት ከብት ነው ስንት ፍየል ነው ስንት በግ ነው ስንት አህያ ስንት ፈረስ ነው የተማረከው አሁን ምን አደረጉ ነቢያችን ሰለም ለመካ ሰዎች ብቻ ሰጡ ለመካ ሰዎች ሲሰጡ ደግሞ ለነዛ ሙአለፋ قلوبهم የሆኑ ገና ወደ እስልምና የገቡ ወዲያውኑ ወደ እስልምና የገቡ ልባቸው ያልጸና እንደገና ወደ እስልምና ሊገቡ ያኒ ትንሽ የቀራቸው ደሞ ለማበረታቻ ብለው ደሞ ላንዱ ሰፍዋን ኢብኑ ኡመያ የሚባል ነበር 100 ግመል ሰጡት አንዱ ደሞ ጠሩትና 100 ግመል ሰጡት ላንድ ጠሩና 100 ፍየል ሰጡት በሙሉ ለመካ ሰዎች ብቻ ሰጡ ማለት ነው ነቢያችን አሁን የመዲና ሰዎች ተሰባሰቡና ትንሽ ቅር አላቸው ምን አሉ አንዳንዶቹ طبعا ሁሉ ኢማኑ አንዱ አይደለም حن رسول الله رسول الله الى اهله قالوا اي نبياችን ወደ ቤተሰባቸው ኮዘምበል አሉ አሉ ይቺ ቃል በጣም ከባድ ነች ነቢያችን አያስቡት ምን ነገር ነቢያችን ሳይሰለም ምርኩ የተማረከ ንብረትና ከብት ለመካ ሰዎች ብቻ ሰጡ ለኛ አልሰጡንምና እንግዲህ ወደ ቤተሰቦቻቸው ወደ ቀቢላቸው ዘንበል ይያሉ ነው የሚል ሐሳብ ካንድ ሰው ቢወጣም እና ተሰባስቦ የመዲና ሰዎች እንደዚህ አሉ። እንግዲህ በበርሃ ነው ያለው አሁን በጦርነት ቦታ ነው ያለው። ይህ ነገር አንዱ سعد ابن عبادة የሚባለው የመዲና ሰው መጣና ለነቢያችን ነገራቸው ያ رسول الله اهل المدينه كون እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ነው። فالنبي صلى الله عليه وسلم በጣም አዘኑ። እንደዚህ አሉ አው አንተስ ምን ትላለህ አሉት። እንግዲህ ሰሃቢ አይዋሽም እንዲሉኝ እንዳይሉኝ ምናምን የለውም ኒፋቅ የላቸውም ምን አለ ሰዓድ ብን ዑባዳ አንተስ ምን ትላለህ ሲሉት أما أنا واحد منهم على شو كن السو عندك كنا يعني هون لواش نو إني ما أدلم أدلم لله نو لا إني كو كن السو عندنا يعني على شو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هدنا يا مدينة سوش بمول سب سبع شو عند سو ندات سقبا يا مكة سو سب سب اللي يعلو هدنا سب سبع شو نبي أشم بتشاؤن بتشاؤن بتشاؤن هيدو يمدينة سوش بيتشاب عندو بوثا سبسبونا من الواتشو أيها الأنصار الواتشو ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي نانتي بشركنا بكفر يتأفاتشو سوش عدل لم ينبراتشو إني سمت عدل لم الله هدايا ستاتشو طيب اندقنا ألم تكونوا متفرقين متقاتلين متناحرين سبرساتشو متفاجنا بطرنت يدكماتشو سوى دلم ينبراتشو إن اسمت آدلم يسترقواتشونا عند لب عند إجي هوناتشو اندقنا قطر نبياتشن اندزين دزي هادلم ينبراتشو اندزين دزي هادلم ينبراتشو بلو سينا قرو يمدينا سوش قنبس سالو نازم مالو فالنبي صلى الله عليه وسلم أهون ሳቸው የተናገሩት ነገር እሱ ብቻ ሐቅ አለ መሆኑን ለመግለጽ ይፈልጋሉ ነቢያችን ሐቀኛ እሳቸው ብቻ እንዳልሆኑ ምን አሉ አላ ተሩዱን አትመልሱም እንደ አህል መዲና ዝም ማሉ እንዴት መልሳሉ ለነቢያችን ፊት ለፊት አይመልሱም فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما لو تحبون ከፈለጋችሁ እኮ እንደዚህ ብላችሁ ልትመልሱልኝ ትፈልጉ ነበር ትችሉ ነበር من دون ميروت يقول النبي صلى الله عليه وسلم اندزي متلن يا محمد يا رسول الله ألم تكن فقيرا فأويناك أنت لم تسدح يا متهو بيت ستن أكفن يا نورنه لمن أتلنيم ألم تكن ضالا يا متهد بيت بوتا أته إني أدلم الزيها سفرنه ألم تكن ندزي بلاتشو لمن أتملسو مالو فجميع أهل المدينة لكن دهتس عن على قصو يا نبيه اتشن نقر كوني على قصاتشو إني فتأفيتشي يا مكة سووش يني بيت سووش سيابار رن يكفر قوية تكبرن إنان تدلاتشو دمو بدهنت إننا يني بارا دربوش بمولو بدهنت سان تيم سان نيزي متان إنان تاد اللم ببيتاتشو أسكبتاتشو كنان تيانو راتشو إنان تاد اللاتشو لمن دزي براتشو أتملسو بلو سينا قرو بمولو ألك أسنا الله ورسوله أمن ألو الله أننا نبيو يادرقو تلك نو كرات يمي قباو لان تانو يا رسول الله انجي لن ياد اللمالو علقاسو نبياتشن معلقاسا كذابو حالا تلك حديا ستاتشو نبياتشن صلى الله عليه وسلم نبياتشن تلك حديا ستواتشو منالو يا معشر الأنصار لو كان فجان هلت من قد بنورالو لسلكت فج الأنصار የመካ ሰዎች ትች የመዲና ሰዎች የሄዱበት ቦታ ነው የሚሄዱ አሉ። فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشرشا ايها الناس اهل المدينه الا تحبون ان يذهب اهل المكه اهل مكه بناقه وبجمل وبغنم وببقر وبذهب ان يمكه سوق بالدنيا جنزب تقبلوا بهدو بكبتوش نو كبتوش يزو بهدو ورق يزو بهدو شرق يزو بهدو جنزب يزو بهدو وانتم يا اهل المدينه ترجعون برسول الله الا تحبون ذلك يا مكه سوج شي يتماركوا كبتنا ورق يزو بهدونا እናንተ ደሞ ረሱልላህ ይዛችሁ ወደ መዲና በትመለሱ ይሄን አትመርጡ? አለቀሱ። አሁን በቀልክ እንደ ህፃን አለቀሱ። በላ ያ ረሱልላህ ጥሩ ምርጫ ነው የሰጠህን ناخذ رسول الله ونذهب الى المدينه ابلو بقى تقاقفو تقاقفو تقاقفو انغدي تغبابو معناتناچو نا ايهن عينت موقف يا مدينه سوش نبر طيب كذا بحالا قريش ازيه لاي موقف العباس بزيه لاي قلتو يتال ثانيا يا عبي العباس سرا لنغراچو في غزوة بدر مجمّر يا نبياتشن ودى مدينة كهيدو بوهلا كهولت تأبت بوهلا تلقنا مجمّر ياو طورنة بدر يمي بارو بزا طورنة تجمّرنا العباس يتالي يا نبياتشن أقول كقريش يتشون يالو على سلم كقريش يتشو بمكان برنا ودى طورنة الهيد مالي لمن ነቢያችን በጣም ስለሚወድ ፊት ለፊት ከነቢያችን ጋር ጦርነት ለማድረግ አልፈለገም። አልሄድም አለ። አቡ ጀህል መጣ። ትሄዳለህ አለ። አልሄድም አለ። والله ትሄዳለህ አለ። እንግዲህ የጦርነቱ መሪ አቡ ጀህል ነው። ትሄዳለህ ብያለሁ ትሄዳለህ አለ። አልሙሂም ሰዎቹ መጣው አቡ ጀህል የሚል ስማ ምናምን ምናምን ላልተና ተገዶ ከመካ ከቁረሾች ጋር ወደ غزوه بدر ወጣ። ጦርነቱ ተጀመረ። تمام العباس بنقراتشن لاي بمكه هونو يقرشوشن مستر لنبياتشن يلكلاتشو نبر قرشوشن دزي ياسبونو قرشوشن دزي ياسبونو قرشوشن دزي عالي تنكول ياسبون لاتشنو يا محمد تنكق يالو سنت مستر ولنبياتشن يلك نبر العباس والنبي صلى الله عليه وسلم العباس اندلاك من ما ينقروم نبر مكناتهم نقر ودى مكه كدرسي يعني يا مكه سوش عباسين يقدلالو بزي عينت مستير هلتهم يقنانيو نبر العباسنا نبياتشن ساعة سلم يسلايا يبالال بوليتيكال موقف نوهي نقر انا اهون يهيتشن طورنت غزوة بدر تجمرتشن نبي ساعة سلم منالو اواج اوجو كطورنتو بفيت قال ايها الصحابه قالوا من لقي العباس فلا يقتله قالوا بطرنته العباس يعي سو كنانته اندى يقتلوا قالوا فقال واحد اسمه ابو حذيفه كان بيحكي قال له نو كصحابه من على بتشوه بلوكنو قال والله لو لقيته لأقتلنه من دين أنت يمتلو يعني أنت أقوت سله هنا نو والله إني عباس كأيه قد لو له أنا أقتل أباءنا وإخواننا ونترك العباس أباتو تشاتشن يقدلن لالله بلا تسلفن أباتينا واندمي يقدلكو عباس لتوونن والله قد لو له هالي فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد زمالو نبياتشن تمام عباس اكو اندزي نبر اندزي نبر لما لا تفلقوم اهونم بيون عباس سايجدل ود مكه كتملسه مستيرو يفاك وطا يقدلوتال نبياتشن زمالو لكن منالو لعمر بن الخطاب يا عمر قالت ايرضيك ان يضرب وجه عم النبي صلى الله عليه وسلم يا نبياتشن اغوت فيت بسيف ديمتا تودال له يا عمر فعمر بن الخطاب غضب سيفونا والتأناء قال يا رسول الله دعني أقتل أبو حذيفة أبو حذيفة هني نقري تناقري إنه منافق توانيستي أنقتل لك نطالاتشو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر أتقدلو قن يسازنا للسيالو بتأم يسازنا للنبي أبو حذيفة لو دفيت التوبة عليه يتشين يتناقرات قلبة هم قوتشتشونا من علي والله علي هذه الكلمة بنبياتشن فيتي ورور كوات كلمة بذيئة وسخة انتنو قشاشانو تشوك قال والله لا يكفرها إلا أن أقتل شهيدا يجن هاتيات الله كواي دمس ساتم لا الله بيه بجهاد في سبيل الله مقدر اللبين لنا لكن دالو استشهد يوم اليمامة يوم اليمامة يعني كنبي صلى الله عليه وسلم بحالا يمتاو تلقو طورنت إزا تقدلنا الحمد لله شهيد موتمالتنا. فالعباس بدأ في وسط المسلمين أهون طورنتو تجمري العباس انقدي يتواقانو مسلمو تشو يايوتنا يتوتال مكناتو ينبي تشنت إزازنو مسلمو تشو يايوتنا يتوتال فجأة أسر انقدي بأسر بأنتن ودك مالتنا مكناتو متاك الله تشو بغزوة بدر سبا مشركوش تقدلو سبا تاسرو كتاسروت أندو مانو العباس تاسره من الذي أسره واندموش العباس تاك الله تشو كان ضخما ضخما جدا سونته كعمر بلاي نبر ضخم وطويل وجميل الجمنا من دزي بكا ولا تسوي ما انتن ما يزوت نقر نبر بتقام تنو تلقنو بتقام قزوفنو ينبرو عباس ما انو ياسرو ضعيف يهونو بتقام ضعيف يهونو عبد الله بن مسعود اندزي بيقوم قلبته يم ما يدرسنو عبد الله بن مسعود ولت اجو اسروا النا يغتتو متى ود نبياتشن فالصحابه تعجبوا لان العباس ضخم وابن مسعود خفيف نحيف جدا نقرياتشو نبر لنبياتشن يترس ما فق يا لما امطات بلو باند يزاف چنفر اندزي سيزات چنفرو يزوانو يزاچو نو مهدهچو يزاف چنفر كونو انا ساونا كنتنو كمريتو انا ساونا ودلاي سقلو معناتنو بتام خفيفنا بتام تنبر عباسن بهولت اجو اسرو ود نبياچن متا فالصحابه تعجبوا لان العباس كان ضخما وابن مسعود كان خفيفا فقال الصحابه يا عباس الوت انتي من اين انتم منايو كيف اسرك ابن مسعود وهو ضعيف جدا فقال عباس والله لقد شد يدي ولت اجن بالزهر قوسياسرين حتى المني بتام بتام دزي بين بينون كون على الشكه مالكو تكو بتام نو ولت اجن تامززو نو ياسرين علي ابن مسعود بدا ينتفخ انجلي سيدنا عبد الله بن مسعود انجلي تكشان ودلا يدرج كرات تسمعونا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبي اجن فقق قالونا وقال يا ابن مسعود أروت لست أنت الذي أسرته أنت الذي أسرك ابن عباس يا عباس بل ملك من الملائكة هكذا الله تشوف غزوة بدر عند الشي ملائكة وردونه انتني أرنتك هفلون ببر ملائكة نو ياسروا انجي أنت ما بيجو أن تفي بساتهم التموت سواد لهم نا أنت هذا اللي هم قالوا ساقوا نبياتشن كذا صحابة وشو ساقوا ابن مسعود ساق إيه قال ابن مسعود نعم يا رسول الله رأيت رجلا يعينني نعم عند سوكو يردان يبر عباس ساسر عليه قال صلى الله عليه وسلم ذاك ملك من الملائكة نزل من السماء قالوا تمارتنو النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع فك العباس الله إما يسلك أصلهم قدي يهنقر نبياتش صلى الله عليه وسلم يطرو مريناتشو رسولناتشو نبيناتشو عند نقر تأزاز بيساتو هل سو قم بس يميلنو أدلب لكن انظروا يعني يا نبياتش فتح تملكتو النموش العباس أغوتاتشو العباس يمكا مستيري بيساتاتشو ينبري العباس بتقامي ميوداتشو نبياتش ميودنو الزيه كأسر بيت كتاسرو ليفتو تالتشالو لمن ياسروا صحاباناتشو بالا حق صحاباناتشو نبياتشن كفلقو فتوت بيلو يفتوتا لكن يبلاينت لياسايو والشارو من نبياتشن الفلقو زمالو كذبوا هلا لأن الذي أسره صحابة ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم استبداد نبياتشن صلى الله عليه وسلم بحيلاتشون دي تتكمو إن أنت من أقباتشو يميل السميت يلا تشو وكان العباس ضخم بتقام تلك وفرام ግዙፍ ስለነበሩ ሰሐባዎቹ ገመዱን በጥሶ እንዳይሄድ እንዳይሸሽ ፈሩና አንዱ ሰሐቢ ሄዶ ሸደ ወሰቀሁ سيدنا عباس يتسرط إجاتشو اندقنا قد أرغو جان أرغو أسراتشو كنبراتشو بلاي أسراتشو ماتنا تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم للي تمت أن ماتا هلو صحابة تنيا نبياتشن بيتشا ودقر ودقر ودقن ودقر انكل فين بيالاتشو فقال واحد من الصحابة يا رسول الله ألا تنام أتتنيا እንግዲህ ነቢያችን ያሉት ሌላ ቦታ ነው የታሰሩ ሰዎች በጣም ሩቅ የሆነ ቦታ ነው በዛ በበርሃ ነው የታሰሩ የት እና የት ነው ያሉ ያ ረሱላህ ለምን አትተኛም ሲሉት قال انين العباس في اذني يا عباس ማለት يا عباس pain ድምጹ በጆሮዬ የመጣኩ አላሰኛ አለኝ يا جماعه አሁን አንድ ጀነራል ቢሆን وندمو يأغوتو منامن تحسرو زنبلو نمي آيو يا عباس أنين أنين أنين تاكر لاتشو كبين يتنس يمي لو دمس بجوري يمتاكو أسجرين ألتن يام ألوت يهن نگر سي ساما عند صحابي شروك بلو هيدنا ودا عباس هيدو يتحسرو إجو فتالت فتالت مالت تنش لكك أدر رغونا سيدنا العباس تنش راحة أغنيو كان مشدودا وكان يئن فهذا الصحابي أرخى وثاقه يعني قمدون تنش كفتها رقلتنا أسرف سيدنا عباس فلما رجع هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري نبياتشن يصحابين دهده قمدون دفتها لث آيكم نبياتش صلى الله عليه وسلم أبدا آيكم فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينام نبياتشن وداو نومة تنيات جمرو فقال الصحابي يا صحابي من على تشو يا رسول الله على تشونه ما لك يا رسول الله هدأت رقاب لهال تنيا نا عرفكك منك من دنو يتقنيو على قال صلى الله عليه وسلم لم أسمع أنين العباس يا عباس رورو إن يميلو نبرو تووونا تنيهو على تشو قالوا ثمارتنا قال الصحابي أتدري يا رسول الله هك الله من تكسته قال نعم لا هلاكم لما رأيتك تتألم ستسك أيهونا انكلفا الوسطن بلو زنبلا بكا اندزي ستشجر سلا أيهو إنه كونو هجي يعباس إج قمد لا لا يدر كلت إنينو على تشو قال صلى الله عليه وسلم أفعلت بباقي الأسرى كذلك أنت ندركوا ليلتشو نزيح هدركوي قال اذهب وافعل ما فعلته مع العباس العباس لا لا دركلت لهلهم إسرنيوش الزهدة كي جاتشو تنش كفت كفتار قلاتشو لمن العباس بشاتار قال له سبحان الله ما أعدل وما أرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس عجيب بهنو يا نبياتشن تنم يستنك طيب اهون ليلا دمو العباس ابن عبد المطلب نبياتشن صلى الله عليه وسلم كأسراس زتن عمت بوهلا مالتنو كمكة انتنو كزتن عمت كمكة وطكوت مالتنو مكان نس علموت علموت اثبلو نبياتشن اسر شي وتادروش يزو ود مكه متو جنا عباس بمكانو يالو مشرك نو يالو على عباس بن عبد المطلب مشرك هاي امت هون ولا هون بمكه وسطن يالو نبياتشن هون اسر شي وتادروش يزو ود مكه سيهدو بمولو يا مكه سوتش يمياقوت منجد تسو دبق بهونو منجد نو يهدو نبياتشن የመካ ሰዎች የማያውቁት መንገድ ወደዛ ሄዱ ከዛ በኋላ ጣይፍ ታቀላችሁ ከመካ ቅርብ ነች በጣይፍ አርገው በተራራና በሸለቆ አርገው የመካ ሰዎች ሳያውቁ ምንም አይነት ሳይሰማቸው ሳያውቁ 7 ኪሎ ሜትር ብቻ ለመካ ሲቀራቸው እዛ ወታደሮቹን እዛ አሳረፉት ማለት ነው። የመካ ሰዎች ምንም አያውቁ። ووصل بالليل በሌሊት ነው እዛ ቦታ ያደረሱ ነቢያችን 10 ሺህ ወታደሮች ከነሱ ጋር አሉ። وحاصر مكه مكان اكببوت ማለት ነው። وقريش لا تدري የመካ ሰዎች ቁረሾች ምንም አያውቁ። فاذا برجل ياتي من مكه ወንድሞች በደንብ ተከታተሉኝ። አንድ ሰው አያቅም ይሄ ሰውየው ከመካ ሂጅራ ብሎ አስልሞ ሂጅራ ብሎ ወደ መዲና እየሄደ ይመጣል። ፈጃ ምን ያያል? ወታደሮች ስፍር ቁጥር የሌላቸው ወታደሮች ሸለቆውና ወተራራውን ሞልቶ ያያል። ማን ነው ታቃላችሁ? العباس ابن عبد المطلب ነቢያችን በወታደሮች እንደመጡ አያቁም። ላኪን አላህ ግዜው ስለደረሰ በልቡ ኢማን አስቀመጠና ሂዳያ ወረደለትና መካ ሆኖ አስቦ ሸሃዳን ተቀባብሎ ወደ መዲና ሄዳለሁ ወደ ነቢያችን ሂጅራ ብሎ ሲመጣ በመንገድ 7 ኪሎ ሜትር ብቻ ነቢያችን ከወታደሮቹ ጋር አገኛቸው ማለት ነው። طيب قد تود النبي عشان قبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا عمي أقوتي هوي لمن كمكة وطهل قال خرجت مهاجرا إلى الله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله عليه عباس ففرح النبي صلى الله عليه وسلم العباس ወታደሮቹ የመጡ ብለው ፈርቶ አይደለም የወጡ። ልብ በሉ እዚህ ላይ ስለ ወታደሮቹ የሚያውቁት ነገር የለም። አልዓባስ ለሂጅራ ብለው ነው የመጡ። ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ምን አሉ ታውቃላችሁ? ነቢያችን ሁላችን ማወቅ ያለብን ነገር ተናገሩ። قال يا عما يعني اغوت على انا خاتم النبيين والمرسلين እኔ የነብዮችና የረሱሎች መጨረሻ خات نيالو وانت اخر مهاجر في امه محمد صلى الله عليه وسلم انت دمو يمچرشا مهاجر كمكه ود مدينه هجره كهدوت مچرشا وختامو انت نهالو اذا انا النبي يهلم نبيوچ مدمدميانن انت دمو يهل مهاجروچ مچرشا نهالو لذلك كان العباس من يلوت نبر هنيئا لك يا عباس لوتال تمام انت اخر المهاجرين هنيئا لك وليس ممن اسلموا العباس مكة نبياتين مكة سيغبو يسلموا ادلهم لا وده هجرة هدو يسلموا ناتشو. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصوروا 10,000 جندي 10,000 ناتشو. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعل النار أن يشعل الجنود النار السرشي والتدرج إسات هكا طلوع الواتشو ياندان دو التدر يعني إنشات سبسبو إسات هكا طلوع الواتشو أهون بيك أبيلاونو قبيلة فلان عند بودناتشو قبيلة فلان عند بودناتشو بمولو السرشي إسات هكا طلوع بزا بترارة هونو كونو. فمن كثرة إشعال النار إساتو بمبزاتو أضاءت مكة مكة واه حبلش أبراش مالتنو وفزع أهل مكة. يا أهل مكة هون منو بسما إسات تقاتلن دي شرق أوردشن دي صحي وردشن دي بتقام كنكل فاشو تنستو بتقام دنقتو مكناتهم اندزي يالتاية برهان أبرانتنو ودنتنو يساتو. فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم مكة قبو وبعدها بساعات قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. كفتح مكة بها لا هجرة مبالي يلم بقى أهون اسلمنا وبهل وطا قبا أهون وده هجرة مهد سو يلم علو. فقال العباس انقديها العباس أهون أسلم أدلم نبياتين قنا وده مكة كما قباتها تشو بفيت سيدنا عباس من على تشو يا رسول الله ائذن لي أذهب إلى مكة إنه وده مكة الملس وادعوهم الى الاسلام يا يهود نجر لا لنجراچونا كلهم اندي يسلموا دعوه اندادرغلاچو ود ود مكه الهد فقدلني علاچو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا عباس بل ملكت اندي هون الله ما سرجان اندي هون الله ينين فرس وسدواله خذ بغلتي يعني بغل يعني فرس يزهدنا يعني فرس يايو أهل مكة ونتن يا مهنكن يا وقالوا له وهو يذهب بنبيات فرس وطو سيهد بمن قد ما ناقني لقي رجلا يأتي وهو لا يدري نا أندسو كمكة تنستو سلو التعدر رجم يا وقونا قريلا سيمت ينقري من ما هكمتنو እሳቱ ገና ሳይቃጠል ነው እየመጣ ሰው የው ከመካ ወጥቶ ወደ መዲና ይሄድ ነበር ወደ መዲና ለምን ይሄዳል ለሙሐመድ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እባክህ ወደ መካ መጥተህ የመካ ሰዎችን ጦርነት አታንሳ እርቅ እናርግ እንታረቅ ልልህ ነው የመጣው ብሎ ከመካ ተነስተ ወደ መዲና ይሄደ በመንገድ ምን ያያል እሳት ተቃጠለና መሬቱ አና በራች መካ አበራ ማለት ነው በመንገድ አልዓባስና ይህ ሰው የው ተገናኙ ተቃላችሁ ይህ ሰው ማን ነው ይህ ሰው ለሃያ አመት ከነቢያችን ጋር ጦርነት የፈጠረ የመካ ሰዎች ዋናው የጦር መሪ ዋናው አሚር ዋናው بالاباتنا من اللي بلاتشو واناو سونو واناو يمكا تلقو مري ابو سفياني بلال والسونو كمكا تنستو ودا مدينة نبياتشن لما لمن ان التارك لما لسيهد بمن قد سيدر سنجدي اسات تلوكسو مريتون ابرتو سياي فقال وهو ابو سفيان زعيم قريش يقول لمن هذه النار العباس جنا ودسو يقرب نو كليلا سو هنا يناغرال لمن هذه النار لقطفان قالوا لا قطفان تلك قبيله نش لا قبيله اغلي لا لا قبيله اغلي لا ين نغر سي سيناغر العباس يسمعونا يا ابو سفيان لو نعم هذه النار للنبي صلى الله عليه وسلم النبي قريشوش نبي يايلو محمد نميلو بسو سلامنو عباسم دزيه النبر اهون جن سلامنه هذه النار للنبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال ابو سفيان افعلتها يا عباس ادركت اندي اسلمت قالوا قال نعم شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقال العباس تعال اركب اهم بزون غغرات تابزا نانا كنيغا بزي فرس ارغن ود نبياچن لوسد حالو لا لا لا لا لا ود نبيا ود محمد كوسد كن ما يغدلنيا ليغدلنيا لا لا بني واسنت تغبالهنا حالونا بفرسو اوطاونا العباس ابو سفيان نيزو ود نبياچن هدال غبا بوتادروچ وسط غبا فلما راى ابو سفيان عمر بن الخطاب يوتادروش يزالليت تباك ينبر عمر بن الخطاب فلما رأى أبو سفيان عمر بن الخطاب لها أمت يتواقونه أبو سفيان انقلي عدو الله وعدو الرسول وعدو الإسلام أبو سفيان عمر سيايو كبر الله أكبر عدو الله أبو سفيان سيفونا وتأنا يا أبو سفيان راسي زولي قرطو سيفلق عباس منا لو ተዋለው ተው በኔ ወስነት ነው ያለው አመንተሁ በኔ አማን ነው ያለው ወደ ነቢያችን እስከማደርሰው ድረስ እንዳትነካው قال عمر والله لا اقتلنه عدو الله يا الله ثلاثه زهته يداله دمو ابو سفيان والله قدلوا الله عليه فقال العباس والله لا تقتله اتقتلوا كذا سيدنا عمر بقى كبدنا انبي على اللي قدلوه سيفلق عندك الورا ورا اللي تنقلي سيدنا عباس منا لو يا عمر لو كان من بني عدي بني عدي مالت يا عمر قبيلانو يانتك قبيلة سو بيهون اندزيها تلم نبر قن ينياك قبيلة سلوهنا ابو سفيان يمان قبيلة يا نبياتشنا يا عباس قبيلة የኛ ቀቢላ በኒ ሐሽም ስለሆነ የኛ ቀቢላ ስለሆነ ነው የምትለው እንጂ ያንተ ቀቢላ ቢሆን አቡ ሱፊያን እንደዚህ አትልም ነበር ብሎ አንድ ቃል ሲያሰማው ጎንበሳልና ሰይድና ዑመር አለቀሰ። ፈቃል ፈለም ነዓም ምን አለ ወላሂ ያ አባስ አለው ለኢስላሙከ አሐበ ኢለየ ሚን አቢ ለው አስለም አባቴ አስልሞ ቢሆን አንተ ደግሞ አስልመሃል ወላሂ ያንተ እስልምና ነው በጣም የሚያስደስተኝ ከአባቴ እስልምና አባቴ ቢያሰልም ማለት ነው ሌሽ لأن بإسلامك فرح النبي صلى الله عليه وسلم وبإسلام أبي أنا أفرح لذلك يا نبياتشن دستانو إن يمدست بات أنت بمسلمه يتسمعن دستا دنبرو يتأسنو يا عباس انديت اندزي تلني الله ألو سيدنا عمر تتوت هيدي سيدنا العباس أبو سفيان نيزو ወደ ነቢያችን ገባ በጦርነቱ ማለት ነው የጦር እንግዲህ 10 ሺህ ወታደሮች ነው የተሰበሰቡ ከዛ በኋላ አቡ ሱፊያን እየተንቀጠቀጠ እየተርበከበከ ነው ያለው ነቢያችን በጣም ነው ያስቸገራቸው በጣም ለ20 አመት ነው ያስቸገራቸው ነቢያችን የአቡ ሱፊያን ፊት ሲያዩ ኮስተር አሉና ፊታቸው እንደዚህ አሉ አልወደዱት لانه هو الذي حاربه 20 سنه وبزعامته بالسمرينت نو سنت تورنت يتكهدو لكن قال ابو سفيان تملكت ابو سفيان من عليه بسوره يوسف يالچو ايا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين يا محمد والله كنيا ابلطو الله ودده انيا بزو تساستنال بزو تساستنال بزو تساستنال الله جن انتن مرطو انتن ودده علاچونا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين الله يعني عفوي بلاچو الله يغفر لاچو منم نجر يلم ابو سفيان منم ادلم علنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا سفيان الا تشهد ان لا اله الا الله انقري بل استي الله اله الا الله بالشهاده ارغرو فقال ابو سفيان ما اغنت عنا الالهه من أبات وهدومو النزيت أوتوش إنه بلنا من سوستمتو سلسا انتنو سلسا سوستمتو سلسا إله إنشت لحياة أمت يتقزانو من أدرق اللن من أم يتأمر اللن يلم وشتا ميهونو آلهانا چونا فأشهد أن لا إله إلا الله عليه نزي بلو الزم عليه فقال صلى الله عليه وسلم أما تشهد أني رسول الله قال أما هذه ففي نفسي منها شيء يجي محمد رسول الله قال قنا بنفسه نقر يقرأ اللي ثم قال لا تمالي فقال له العباس بزي بأنقطو يا زون عباس أما أنا لك أن تسلم يا أبا سفيان اسكهون درس زنبله عنادنا فككرنا دركتنا انتنيازه لمن محمد رسول الله تلماله فأنزل الله سكينته على مين على ابو سفيان على ابي سفيان فقال واشهد ان محمد انك رسول الله بلو شهادتك قبل ما لتنو طيب نقول قريش لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس اهم من قالوا ابو سفيان ود مكه لملس يفلقال لكن نبياتكم من قالوا لعباس يا عباس قالوا احبسه الليله يجي ليله انت تلقاو كانت جا يازو ወደ መካ ወደ መካ እንዳይሄድ አሉት። አራደ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምን ነው አቡ ሱፊያን ያዘው እንዳትለቀው ያሉት? يقول يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يريه لابو سفيان لياسايوت يفልጋል ምንድነው ያሳዩት 10 ሺህ ወታደሮች ምን አይነት ወታደሮች እንደሆኑ በምን አይነት ነቢያችን ተዘጋጅቶ እንደሚመጡ እንደመጡ ከፈለጉ የመካ ሰዎች አንድ ጉርሻ አድርገው ሊበሏቸው እንደሚችሉ ሊያሳያቸው ይፈልጋል ሊያሳያቸው ይፈልጋል ነቢያችን فأوقف العباس ابو سفيان ابو سفيان عباس اتهدم زار الليل بلو يازوتنا اسقوموت وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يمر الجيش كله 10 ወታደሮች በቀቢላ أبو سفيان يلبت بوتا بزان دي ألفو كأنه ملك أبو سفيان لك عند نقص بقبيلاو بقبيلاو أسرش وتدرج بأبو سفيان يلبت بوتا اندي ألفو. وإذا وصلوا إلى مكان أبو سفيان كبروا ودى أبو سفيان تقاسيلو سيدرسو قبيلاو الله أكبر إلى اللو واهتز أبو سفيان يهن سياي تنكتكت يعني من فرابك أسونة يعني مفاد الرجنتنو وقال عندك قبيلات ما تقلج ولت ما تسوج أرات ما تسوج يا الله من هذه القبيلة هي قبيلة مزينة إلال مزينة تلك قبيلة نج من جنوم تسفرق قبيلاي مزينة نج قال لا هيدوس ندقنا ليلة قبيلة من وهؤلاء من هذا قبيلة محمد قال لا فيقول ليلة قبيلة هذا قبيلة أسلم قال لا قبيلة بقبيلة قبيلة بقبيلة الله أكبر يالو الله أكبر يالو بفيتوس يالفو ويقول إذن أين محمد وكتيبته يا محمد كتيبة يا محمد بودن قريه تالي سنت قبيلة أنه يالفو هون ري محمد قبيلة ساين إلى الأبو سفيان لعباس يقال العباس من يلوال يا أبو سفيان أصبر يا محمد قبيلة تاله تاله ألاجو فإذا آخر قبيلة بمولو قبيلة وش الله أكبر يالو إساتي يرقو سوسي ألفو أبو سفيان لبو تنش يعني كسونة لموت أتنش نيك أرو لبو فإذا مجرشا قبيلة عند أردت موتين يهلو التدرج تقلال لسونة تشو ببرت ببرت أبرت مساريا يتشغوناتشو مدة وعلى مقدمتهم عمر بفيت عمر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم في وسطهم فقال العباس يا أبو سفيان هذا رسول الله تمام إني أنا قررت إيك أتشون دموش لمن دنو نبياتشن أسرشي وتدروش أنكس هاكسو بأبو سفيان في تندي اندي الفناء الله أكبر نديله لمن الجواب لأنه هو الزعيم يمكى مري السنو يمكى نقص السنو يمكى لها في السنو السلوب انتن إيمان كقبابت يتكأره لتشي يالو والتدرش بزاي قرش والتدرش اندم يامنو والتسو رئيسنو أهون ودى إثيوبيا أوباما بيتشا بيمتا يا إثيوبيا من قصن دي ترغوي كبروال طيب كأمريكا عند ترى أمريكا وبيمتا لمسالي عند جنرال بيمتا دي ترغوي كبروال إثيوبيا من قصن ترى أوتيل أسقبوال من أمين دزي اليوم يا إثيوبيا حلافي انتنو برايم نيسترم آغنيو أوباما كمتاس أوباما كمتا أغريثون بمولو وطنم يكبلو كنياتهم رئيس أبو سفيان رئيس نبر فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أو النبي عشان ودا مكة قبو قال أين مفتاح الكعبة وجمّل مكة سيقبو يتال لي كعبة مفتاح له النبي صلى الله عليه وسلم لمن قل فلي وستثني فلقوا لا ودا مكة ودا كعبة وستقبتو ركعتين لسبلي فلقوا النبي عشان فكان المفتاح مع قبيلة اسمها بني شيبة بني شيبة متبالو قبيلة كالنسو قانا ببرج شيباني شيباني يمي بارنتنو اهون العباس يا نبي عشان اقوتنا تشو ادلم عند نقر لما ترفي فلقالو سيدنا العباس عند نقر ليه ترفي فلقالو نقدي ينيو يوندم لجنو محمد يسات انيال بلونو فقال يا رسول الله نعم اجعل المفتاح معي يا كعبة المفتاح كني قادر قو مع قبيلتنا كنيا قبيلة قسبلونا بجورات شو قلفو كبني شيبة وسدونا لن يسد أنك قبيلات شندي هنا لاتشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يا عمي نوالوت يعني أقوت أن هذا يوم الوفاء ويوم العدل يزاريكو زاري يفتهك أنو سوي ما يزلم بتك أنو ቁልፉ ወደ ቤተሰቡ ነው የሚመለሰው። በኒ ሸይባ ኦ ሸይባን የሚባለው ቀቢላ ከነሱ ነው የነበረው። ፈቃል ያ በኒ ሸይባ አላቸው خذ المفتاح الى يوم القيامه لا ينزعها منكم الا ظالم كنانت يموسدو قلفو ظالم قال هنا بستقر قلفو اسك يوم القيامه كنانت نو بلو ستاچو تاقالاچو وندموچ اسك هون درس شي 400 امت كنيه قبيلا بني شيبا يبالو قلفو كنسو غالي يا سعودي منغست انكون ليوسدو ايتشلم የፈለገው ንጉስ የፈለገው መንግስት ቢመጣ ከእጃቸው ሊወስድ የነቢያችን ትእዛዝ ነው። እስካሁን ድረስ ራሱ መልኩ የንጉሱ የሳውዲ ንጉስ ቢፈልግ ቁልፉ ከበኒ ሸይባ ለምኖ ከፍቶ ነው የሚገባው። እስካሁን ድረስ ከእጃቸው ነው ያለው ማለት ነው። እሺ አልዓባስ የመጨረሻው ጊዜ ከነቢያችን ጋር ያላቸው ግንኙነት በغزوه الحنين غزوه الحنين መቼ ነው غزوه الحنين ታቀላችሁ? ነቢያችን 20 ቀን 30 ቀን አልቆዩም። በመካ ለ18 ቀን ቆዩና ወጡ። ከመካ ሲወጡ 2000 ወታደሮች ጭማሪ ያገኙ። ምክንያቱም ከመዲና የመጡ ስንት ናቸው? 10000 አሁን 2000 ከመካ ተጨምሯቸውና 12000 ወታደሮች ሆኑ። 12000 ወታደሮች መኩራት ጀመሩ። አሁን ሰሐባዎቹ ኩራት እንዲሰማቸው ተጀመረ። እንዴት እንዴ 12000 ወታደሮች ማን ነው የሚያሸንፈን አሉ። ሱብሃንአላህ العظيم 12000 ወታደሮች ማን ነው የሚችለኝ የሚለው በቀልባቸው ገብቶ ትንሽ የአላህን መርሳት ትንሽ አሰቡና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሊቀጣቸው ስለሚፈልግ ታቃላችሁ ምን ተገኘ? በሙሉ ሸሹ። ጦርነቱ ሲጀመር 12000 ልክ እንደ አቧራ በነኑ ሸሹ ፈሩ። ከሄዱ ከነቢያችን ትተው ተበታተኑ። በቃ ጦርነቱ በጣም እንትን ነበር ተንካራ። ተበታተኑና ከነቢያችን ጋር የቀሩ 100 ብቻ ተመልከቱ። ከ12000 ወታደሮች 11900 በሙሉ ሸሹ። 100 ብቻ ከነቢያችን ጋር ቀሩ። 100 ወንዶችና 2 ሴቶች ብቻ። ከቀሩት 100 ማን ነው አሁን 20 ቀን አይሆነውን ካሰለመ? هو العباس ابن عبد المطلب ነቢያችን በፈረሳቸው ላይ ወጥቶ ምን ይላሉ? انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ይላሉ። እኔ عبد المطلب ልጅ ነኝ። እኔ ውሸት የለለው እውነተኛ ነቢ ነኝ። ባካቹ የሰሐበተ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመለሱ ይያሉ። ቀስት እየተወረወረ እኮ ነው ከጠላቶቹ። አልዓባስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ የነቢያችን ልጓም የነቢያችን ፈረስ በልጓሟ ይዞ ነቢያችን በፈረሱ ላይ ወጥቶ አነ ነብዩ ላ ከዚብ አነ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ይላሉ። አልዓባስ ደረቱን እንደዚህ ለነቢያችን እየተከላከለ ፈረሱን ይዞ ይገኛል። ورجل ماسك بعنان فرسه العباس بن عبد المطلب رجل لم يمض عليه على اسلامه الا 30 او 20 يوم كسلم عباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس نادي طراچو انغدي ازيلا انغدي الله يسطو دمص على ادلم يالنو اهون يتكمبتال انغدي يا عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم نادي الصحابه صحاباتن طراستي بز الله بسطو دمص طراچو عليه العباس ማይክሮፎን ያስፈልገውም በቀኙ ተራራ ነው በግራው ተራራ ነው በዚህ ሸለቆ ነው ያ اصحاب الرضوان ያ صحابه النبي ብሎ ሲጠራ በሙሉ ሰሙት። ለምን ነው ይሸሹ? ነግራቸዋለሁ። ለምን ነው صحابዎቹ ይሸሹ? 11900 ሸሹ። اراد الله ان يؤدبهم ምክንያቱም እኛ ብዙውን አሁን ማን ያሸንፈናል አሉ። ነስሩከ አላህ መሆኑን ድል መጎናጸፉከ አላህ መሆኑን ረሱና ብዛታችን አሉ። አላህ እንዲቀጣቸው ፈለገ። 12000 በሙሉ ሸሹ ማለት ነው። لذلك قال لهم النبي الله سبحانه وتعالى من على تشو كذبوها لا من على تشو بقرآن تقلتش بسورة التوبة قد نصركم الله الله نو نتشنوا في أدرقاتش بغزوة بدر وغزوة أحور وغزوة خندق وغزوة كذا بهلو الله نبري ما يشنفوا قد نصركم الله في مواطن كثيرة ببزو أقات أميوشنا ببزو بوتاوش نصرنا دلو يميمت أو ينبرو بالله ننجبنا انتهاد اللم قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين يتورنت حنين نمي بالو أهون يالبات ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إن يابزونا من يشن فنال بلاتشو الله رستاتشو فلم تغني عنكم شيئا بذاتاتشو منم ليارقاتشو أي تشالم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت مريت ببلا ولاتشو من يششاتشو ثم وليتم مدبرين جرباتشو لنبياتشن ستاتشو أدلم يششاتشو يتعلن قدي بذاتاتشو من يارقلاتشو نو ثم أنزل الله سكينته على رسوله نبي الله سبحانه وتعالى لرسوله سل وعلى المؤمنين لنزاك السقايس النسوش سل وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين انقدي نصر من أوله إلى آخره يا الله نونجي يا بزات يا مساريا يا من يمنع دلم إيش يمج الرشاو يا عباس بن عبد المطلب يمج الرشاو تاريك عاش العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن سكمي ماتو درس العباس كنبياتشن قا قن لقون نبرو بتقام الله قن سلمي ودو العباس سلمي ود الله سبحانه وتعالى تملكتو من أين الشرف ستو عند بولستي مرة قال العباس يا رسول الله ألا تشو نعم علمني دعاء عند دعاء بلين يوتين بمولو يهندو عن اندلالاتشو فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل الله العفو والعافية هناك قال بيتش سل الله العفو والعافية يهنا له تبقى العباس ايه مدنو ينيني تلك دعاء ستين لاتشو اللو يدمو يهيشن دعاء يسوتون يالالونا التوات اللتم سل الله الله انت ايك العفو والعافية فبعد فترة هلت سوست كان جو جمرون دقنا متعنا يا رسول الله علمني دعاء عند دعاء ستنجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل الله العفو والعافية على جو حرق من تنويه بلو عند سامن تقويته دمو قال يا رسول الله أعطينا دعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس كزي بلت دعاء من البله سل الله العفو والعافية فقال لك من دونه ترقمه بمولو هلاش نمنا درقو دعاء كزيس كسماء بالدردر تش أمكوي هشين دعانا بش متلو من دونه يعني الله انت ايك بعد دنيا عافية عندي ستح بغنزبه عافية بإيمانه عافية بتقنا عافية بأهل بيته عافية تك لا عافية عندي ستح تأيك وهلتنيا أن يعفو عنك بعد الدنيا بأخيرام وانجله عفو هاتياته عفو عفو بلو سد الترقو جنان دي اسكبه العافية معروفنا عافية مالتنو تقنان دي ستح بهلو نقر عفو دمو وانجله بمولو دمس السرقو دمو عفو بلو جنان دي اسكبه فماذا بقي من خير تسأله وماذا بقي من شر تتعوذ من كرنجلي من ما الكر عاش العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم قدي النبي صلى الله عليه وسلم يموت هالو وهو راض عن العباس النبي صلى الله عليه وسلم يموتو بعباس بتعم دستنيا هنا يموتو وكان يقول العباس مني وأنا منه العباس كنينو نيمكسونين وما بقي من أجدادي وأعمامي إلا العباس لنبر نبي صلى الله عليه وسلم وأعظم شرف الله شرف يسد أولى عباس تملكت واندموج تلك مآرقنا تلك شرف يتسد العباس نبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي عشان ريسا يتبو العباس بن عبد المطلب نو يا جماعة قلت أمت نو كسلمه يهن شرف الله ستو. هناك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبو عبيد سنتالو بزو سوچالو لكن عباس الله شرفونا يا نبي عشان جسد يتبو أمس سوش نبرو العباس بن عبد المطلب وابنه الفضل يا عباس ولت وندموش عنده فضل شمو عندمو وندمونو سوس وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد باريا ينبرو نسعي وطوت أمستناتشو لدقماتشو يا نبي عشان رسايات أبو العباس بن عبد المطلب وابنه الفضل وابنه الثاني سمون رسيشالو سوستني أراتني علي بن أبي طالب أمستني أسامة بن زيد اندي تارقو نبر العباس بن عبد المطلب إن فضل لجاتشو نبياتشني قلبها بطو نبر وكلياتهم ريسا ستاتب مجمرا راسونا متاتبو مجمرا استنجا أرقه ودوء تارقنا كذا راسون تاتبو الله كذا كأن قنو تاتبنا ودى قرا قنو مقلبت أسفل لقوال اندقنا سونتهم بمولو تاتبنا اندقنا تملسة ودى راسو كافور صدر يميبالو تارقال إيقلبابت ألنقن إيقلبابت كنو متاتبو العباس إن الفضل اللي جاتشو هلتهم نبياتشنن إيقلبابت ونبر إشي كذبها لا أسامة بن زيد دمو وها يفس نبر إشي علي بن أبي طالب يا نبياتشن جسد يدبابسي أتباتشو نبر هلتن ياو ينتنو يا عباس ليج دمو لهلهم يرداتشو نبر يفلوكت نقر ياك أبابالي يرداتشو أمستونو بكفل وستقبتو نبياتشن ياتبو أمستو نبرو وعلى رأسهم العباس ابن عبد المطلب والشرف الثاني ولتن ياتلك شرف يستاتشو دمو الله سبحانه وتعالى هو الذي كان يقبل التعازي من الناس لكن يا نبياتشن أبات ببوتاتشو هونو تعزيا يمكبلوا ينبروا العباس بن عبد المطلب يابات بوتايزو ينبياتشن تعزيا يكبلوا نبر وفي زمن عمر لعمر قزيد أمو مريت وان درك أج سماي وها على عند تأبتها وها تاتا قحت متا يعني ما تي انتنو راب متا چنكت متا مريت درك انسساو تشو كسو سوچو براب تكتو مريت درك علش بقى زناب تانتا فيقول له حتى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بزاقزي براب يتنسى هدو كان يقرقر ورا را را را را إلى هدو عمر هدو كونو وكنا ثم قب مبلا تانتا فكان يقول عمر يا بطن يني هدي لوال قرقر أم لم تقرقر لن تذوق اللحم والزيت حتى يذوقه المدينة يا مدينة سوش اسكميك أمسو تسقالنا زيت يميبالو نقر أتك أمسم يلم زنبله كرقرالو وتغير لون عمر يا عمر بتقام نيش نبرو لكن متأقوار جمرو لمن بحساب براب بچنكت سونة هاتشو تكعير ماتنو بزاق زي منالو سيدنا عمر يا رب لو كنا نستسقيك بالنبي صلى الله عليه وسلم بنبياتشن بزا بنبياتشن بهوتاتشو بنبرو بنبياتشن انت ايكه نبرنا زنابتا زنبلن نبر فقال الآن بعباس بن عبد المطلب بسو زناب نتورد انت ايكه هلن سل الله سبحانه وتعالى زنابا زنب مالتنا وكانوا يسمون العباس هنيئا لك يا ساقي الحرمين أنت بمكة سيدنا عباس بن عبد المطلب حجاجتشون وها ميات التاين برسونو أهون دمو بسو مكنيات دمو زناب زنبنا أنت وها منشي هونك الله يمرك أسونو يلو تنبر طيب እዚህ ላይ አንድ ነገር ልበላችሁ። እንግዲህ አንድ ሰው ተወሱል ይፈቀዳል ማለት ነው? ያ ረቢ በአባስ ጠይቀንሃልና ዝናብ ስጠን። ላ ላ ላ እንደዚህ እንዳትሉ። ዑመር ያለው እንደዚህ አይደለም። والحديث في البخاري ومسلم يا اخوان حديثه بالبخاري ومسلم ني قالو لكن ترجمه مندنو عمر يالو يا عباس نبياتين بهوتاچو يالو زناب اندي زنب يطيقولن نبر زناب يسطن نبر اهون دومو عباس قم تنسنا انت دومو طيقلن قالونا سيدنا عباس تنسنا اللهم اسقينا اللهم اسقينا سيلو زناب زنب معناتنو በበረካ የአባስ በረካ አይደለም ዝናብ የመጣው ወይም በአባስ ትልቅነት አይደለም ላ አባስ ተነሱና ዱዓ አደረጉ طيب ውጤቱ ምንድነው نعم አንድ ትልቅ ሰው ካለ ሼክ ዓለም ካለ እስቲ አላህን ጠይቅ ማለት ይበቃል جائز ነው ይሄ ነገር لكن በእገሌ ይሁን ዝናብ ስጠን ማለት ግን ተወሰል ነው አላህ በጣም ነው የሚቆጣበት ይሄ ነገር ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كو لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيل ادلم زناب يسطو لا نبي عاش صلى الله عليه وسلم خطبه يادرغو عنده قطرتنيا متانا من قال يا رسول الله مريتو دركه وحات حطانا الله نطيق لنا نبي عاش خطبه يادرغو نو اللهم اسقينا اللهم اسقينا سيلو دمنا متانا جنا كونبراچو سايوردو زناب زنبه نبي عاش نيا متوت لا نبي عاش الله نطيقو አሁን ደሞ ማንም ሰው ዓለም ትልቅ ዓለም ትልቅ ኢንሳን አላህ ፈሪካለ አላህን ጠይቅ ማለት ምንም አይደለም ግን በዚህ ዓለም በለህ ተወሰል ማረግ ግን ክልክል ነው እንላለን في اخر عمره يمጨረሻው ያባስ ህይወት 88 ሲሆኑ ነው የሞቱ ሰይድና አባስ በመጨረሻ እድሜያቸው ግን አይናቸው ጠፋ اور هونو انت اور هونو العباس بن عبد نعم اور هونو يا اخي انا تشو طفا اور هونو يمي غرمو نغر لنغراچو وندموچ سعد بن ابي وقاص بجنة يتبشروا كنز 10 سوتش بمجرشه حيوته اور هونه اسماء بنت ابي بكر بلفو سامنت ينغركواچو سيد ستن اسماء يا ابو بكر ليج لقواسيت بمجرشة ادمي وعور هونج العباس بن عبد المطلب العباس بن عبد المطلب اهوني القوات شو نقر عور هوني وابنه عبد الله بن عباس بمجرشة ادمي وعور هوني كثير من الصحابة والتابعين بمجرشة ادمي وعور هوني عينات شو يتأفال لمن لمن وندموش النزي اهوني تقصوات شو بمور بجنة يتبشروا بأتام الله مودة شونه قال العلماء لأن الله يريد أن يبتليهم ويخرجهم من هذه الدنيا كيوم ولدتهم أمهاتهم بدون ذنب الله كزيها الدنيا نج أرقو على منم ونجل عنده هتسان لياوت أهك فلقه بلاء وردبهن بزا بلاء صبر كادرك ونجل هن اتطب بارقو كزيها الدنيا وطهل نزيه نوددو عنه ماتا العباس وعمره 88 سنة ودفن في البقيع بقيع من بلو بمدينة السرشي صحابه وشي تكبر بثنو وصلى عليه سيدنا عثمان بن عفان شي سيدنا عثمان بن عفان جنازة ونسجد لك بزيه كزيه ألم تليه مالتنو إذن هذه قصة العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم بزيه نقديه ندرس زياس كمال يجرسال مالتنو ما يكون أنانت دوموش أمربت إن شاء الله باكاتشو انتنو كومنتو لمارزم يتفك أدلات رابعة العدوية بيتشانج ليلو تشو دين أساد تروتشي درسونا تدقموت بتا متدنن كوبت كاللي ألف ألف إيالات شو سنتقص إن شاء الله مايك فري جزاكم الله خير استاذ عند زياركم صحابتين تاريخ ሲራ ያነበቡም ካሉ እንግዲሁ ያውቃሉ። አዲስ እንደገና በዑለማዎች ስንሰማው በግል መጽሐፍ አንብበን የተረዳ ነው እና በዑለማዎች የምንሰማው አንድ አይሆንም። እና እንሻ አላህ በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው። እንግዲህ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላጎታቸው በይዓቱል ዓቀባ ላይ መጀመሪያ ንግግር ያደረጉት እሳቸው ናቸው። እኔ በጣም የሚገርመኝ ንግግራቸውን ከጨረሱ በኋላ ሁሉም ካለቀ በኋላ ኢብሊስ እንደው አደም ዓለይሂ ሰላም መጀመሪያ ፍሮም ዴይ ዋን ጥላትነቱን ያወጀው እዚያ ያች በይዓቱል ዓቀባ ላይ እንኳ ሲጨርሱ ሁሉን ነገር ተስማምቶ ከጨረሱ በኋላ እያፈነፈነ መጥቶ ሁሉም ከተጠናቀቁ በኋላ ነገሩን ደረሰበት። ከዚያ ከደረሰበት በኋላ ለመካ ሰዎች አዋጅ አውጆ እናንተ እንቅልፋሞች ሙሐመድና ወዳጆቹ እኮ ጥለዋችሁ ሊሄዱ ነው፣ ሙባይዓ እያረጉ ነው ከአንሷሮች ጋር ከመዲና ሰዎች ጋር እናንተ እንቅልፋሞች ብሎ ያወጀው በጣም ይገርመኛል። አውጆ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግን ምን አሉት? ወላሂ ካሁን በአንተንማ በቃ ለአንተና እኔ አንተ ለእኔ በቃ ተወው፣ ጉዳዩ ለእኔ ተወው ብሎ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዛቱበት። እና ደግሞ ሌላው አሁን ከሰማ ነው የውመ ሁነይን ማለት ነው። የሁነይን ዘመቻ ቅድም ኡስታዝ እንዳስተማሩን ማለት ነው በብዛት መመካት ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ ማለት ነው። 310 ምናምን ሆነው በድር ላይ ያን ሁሉ እና አቡጃህል 70 ሶናዲድ ቁረይሽ ነስር ሰዓቷቸው አላህ 70 ሰዎች ተማርከው 12000 ሆነው ግን ሊቋቋሟቸው አልቻሉም ማለት ነው። ምክንያቱም በአላህ አለመመካት፣ አላህን ትቶ በራስ በኃይል መመካት ምን ያህል አደገኛ መሆኑን እንማራለን እዚህ ላይ። ሁለተኛ ደግሞ በዱንያ እዚያ ጂዕራና ላይ ማለት ነው የውመ ሁነይን ዘመቻ ላይ ለመኮች ለመካ ኩፋሮች መሪ የነበሩ ሰዎች 100 ግመል፣ 200 ግመል፣ 300 ግመል እያረጉ ሲሰጡ ዱንያ ነቲንግ እንደሆነች ማለት ነው። ግን ለአንሷሮች እነ የመካ ሰዎች ግመልና ፍየል ይዘው ቢሄዱ እናንተ የአላህን መልእክተኛ ቢይዛችሁ ብትሄዱ ደስ አይላችሁም ሲሏቸው ምን ያህል እንደተደሰቱ ዱንያ ዲን እና ዱንያ ምን ያህል እኩል እንደማይሆን ማለት ነው። እንኳን ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ አሽረፍ አልኸልቅን ቀርቶ ዲን በዱንያ እንደማይቀየር የፈለገ ክምችቱ ቢበዛ ዱንያ ማ ዒንደኩም የንፈዱ ወማ ዒንደላሂ ባቅ እንዳለው ኢማን ምን ያህል ከአላህ ዘንድ ጠቃሚና አንገብጋቢ የሆነው ዲንና ኢማን እንደሆነ እንማራለን። በዱንያ ክምችቱ ቢበዛ ዱንያ መምረጥ እንደሌለብን ማለት ነው። ዲናችንን መምረጥ እንዳለብን ያስተምረናል የዛሬው ኢንሻአላህ። በእኛ ዙሁር ደርሷል፣ ጊዜ ዙሁሩ ሊያልፈኝ ነው ኢንሻአላህ። እንደው ዝም ብዬ አንድ ሁለት ቃል ለመጣል ብዬ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። አልሐምዱሊላህ ኡስታዝ መጅሉን ሁለተኛ ከዚህ ደርስ አይሰማም፣ ቮሊዩምም አይሰማም ትንሽ ኢንሻአላህ ኡስታዝ የማይወደት ነገር እሺ፣ ኢንሻአላህ ከዚህ ደርስ ብዙ ሞራል ማውጣት እንችላለን። አሁን የተማርነው መጀመሪያ አንድ ነገር ስንናገር እንዴት በሂክማ መናገር እንዳለብን አባስ ረዲየላሁ አንሁ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ እድሜያቸው ሲናገር እንትን ዘንጠል አልጎ አላደረገም፣ እኔ ነው ትልቅ አላለም። በሂክማ ነው የተናገረው መልእክቱን እንዴት እንዳሳለፈው በትህትና። ከዚህ ብዙ ተምረናል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ትዕቢት፣ በትግርኛ ትዕቢት ንውድቀት ተቀድማ ይባላል። በብዛታቸው ተመክተው ምን ያህል አላህ ወደ ኋላ እንደ መለሳቸው ግን መጨረሻ ላይ ረሱል ስላሉ ደግሞ ተመለሱ ማለት ነው። እና ሁል ጊዜ ከዚህ ትምህርት ሞራል የወሰድነው ብዙ ነው፣ ግን ኡስታዝ እንዳሉት ማይክ ስንይዝ እንትንላለን። ረቢዓት አልዓደውያ ደግሞ እሷ ነው እንትን የተፈቀደላት ጊዜና ሞራል። እኔ ከዚህ የምታወት ስንናገር አጠር አድርገን ሂክማ ያለው እንዴት መልእክት እንደምተላለፍ፣ ሁለተኛ ደግሞ ትዕቢት ጥሩ አለመሆኑን፣ በአንሳርና በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያህል መግባባትና ፍቅር እንደነበራቸው፣ እኛ ደግሞ ከዚህ ተምረን አሁንም እንደነሱ መሆን ረሱል ባይኖሩም ከሰማነው ሁሌ ትሕትና አድርገን እንዴት በአደብ እንድንሄድ ሞራል የወሰድኩት ማለት ነው። ወጀዛኩም ላ ኸይር እንሻአላህ። ሰላም አለይኩም፣ ይሰማል? ሰላም አለይኩም፣ ሰላም አለይኩም። ያ ጀማዓ አይሰማም እንዴ? ኦኬ፣ ሰላም አለይኩም። ጀዛኩም ላህ ኡስታዝ፣ እኔ በዚህ ደርስ አንድ ሁለት ሶስት ነገር ማለትም ይዣለሁ፣ ምን ማድረግ እንዳለብን በዚህ ደርስ ብዙ ነገር እንጠቀማለን። አንደኛው ነገር ቅድም አሁን ተቅዋ እንዳለችው ታላቅ ነኝ ብዬ እኔ ታናሽ የሚናገረውን ወይ ታናሽ በእኔ በእውቀትም የበለጠኝ ብሆን ወይ ኡስታዞችን አሊሞችን በእድሜ እንዳልሆነ በእውቀታቸው እንደሚበልጡ ማክበር፣ ኡስታዞችን አሊሞችን ማክበር። ሁለተኛ ሰው ምን ይለኛል አለ ማለት። አሁን በአሁን ጊዜ እኛ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ በኢትዮጵያም ሆነ በየትኛውም አካባቢ ያስቸገረን ነገር ሰው ምን ይለናል፣ እከሌ ምን ይለኛል ነው። ይህንን ነው ሁላችንም በልባችን ይዘን የምንሄደው። አላህ ምን ይለናል የሚለውን ነገር በጭራሽ ረስተነዋል። ሰው ምን ይለኛል ነው እንዴ? ሰው እንደዚህ ይለኛል፣ ሰው እንደዚህ ይለኛል ነው። እና አሁን በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና በኢብኑ አባስ መሀል አላህ ምን ይለኛል የሚለውን ነገር እንደምናስበልጥ፣ ላላህ ብለን ማድረግ የምንችለውን ነገር ማድረግ የምንፈልገውን ነገር ደግሞ ላላህ ብለን ማድረግ ለሰው ሳይሆን ሰው እንደዚህ ይለኛል፣ ሰው እንዲህ ያደርግልኛል ወይም ያደረግኩለትን ነገር ይመልስልኛል ሳይባል አላህ ምን ይለኛል ወይ ለአላህ ብዬ ነው የማደርገው። ከአላህ ምንዳን ከአላህ መጠበቅ ማለት ነው። በቃ ይህንን ነገር በዚህ አይነት ነገር እንደምንቀጥል እና ለአላህ ብለን የምናደርጋቸውን ነገር ሁሉ ለአላህ ብለን እንደምናደርግ ይሄን ተምሬያለሁ። ይሄን ነገር ይዣለሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ሁለት ወንድምና ሶስተኛ ይሄን ሁለት ወንድምና እህት ወይም አንድ ሰው ባደረጉት ነገር ሶስተኛው ሰው እኔ በላይ ነኝ ብሎ አለመግባት፣ የፈለገ ባለስልጣንም ቢሆን የባለስልጣንም ልጅ ቢሆን ሀብታምም ሆነ ምንም ሆነ በሁለት ሰው መሀል ወይም በሁለት ባደረጉት ነገር ላይ አለመግባት፣ ስልጣንን ተገን አለማድረግ ወይም ሀብትን ተገን አለማድረግ። ይሄን ነገር ተምሬያለሁ። ጀዛኩሙላህ ሹክራን። ማይክ ፍሬ። ብስሚላህ ረህማን ረሂም። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። ወንድሞች ኡስታዝ ጀዛኩሙላህ ኸይር። ኡስታዝ እኔ በበኩል ያገኙት ትምህርት በዚህ ተስምሮ ሀያቱ ሰሃባ አሉ አለይ ረሱል ሰላቱ ሰላ ሰላም አለይኩም ብሱነቲ ወሱነቱ ኩላፋው ራሽዲን። እናንተ ሀያታችሁ ሊገነባ የሚችለው በኢማን ሲሆን የዚህ ኢማን ትግሉ ደግሞ የሰሃባዎቹ ትግል እንደሆነ ይሄ የእነሱ ትግል ለዱንያም ለአኼራም የሚያበቃ መሆኑን የእነሱን ሀያት በሀያታችን እንድናመጣ የእነሱን ሀያት የእነሱን ኖረ በሀያታችን እንዳመጣ ረሱል ላ ስለም የነገሩ ነበሩት። አዘ ሴም ታይም እነዚህ ሰሃባዎች ምን አይነት ሁብ እንደነበራቸው ለረሱል ስላ ስል ካለፉት 15 ቀን ጀምሮ ያስተምሩት የነበሩት ሀያቱ ሰሃባ ሙአዝ ብን ጀበል፣ አብደላህ ብን ሱዑድ፣ ሌሎችም እንደዚሁ አሁን ደግሞ አባስ እብን አብዱልሙጠሊብ ስንከተል እንዴት ነው ረሱል ስላ ስለም ይታዘዙ የነበሩት? እንዴት ነበር ይከተሉ የነበሩት? እንዴት ነው መስዋዕት የሚሆኑት የነበሩት? ይህ ለምን ኢማን ስላገኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ መሆን ያለበት ይህ ተስተምሮ ልክ ሰሃባዎቹ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርምጃ በእርምጃ ተከታትለው እስከ ህይወት መስዋዕትነት ደርሰው ይህንን ዲን እዚህ እስካቆመጡ ድረስ እኛም ያ ሀያት እንዲኖረም ሀያቱ ሰሃባ እንደዚህ መማር እንዳለብን ተመሪያለሁ ማለት ነው። ይህ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለሁላችንም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዘዙ ይህን ይላል፣ ተማሩ የኔን ትምህርትና የሰሃባዎችን ትምህርት፣ ከዛ በኋላ በሀያታ ቀጥለው ትውልድ والله جزاك الله خير اول اني حياة الصحابة النادى واسم الوطا هل جزي وصاز من الله تترتون يا وقتال اداب الطعام عليك كاداب الطعام ولا اداب النوم عليك كاداب النوم بهذا كما تنياك بفيت يسوس يسوس حياة الصحابة اميرو ايان ببه انياك هدامت روحانا كالزبارة نتن يها اينك ልምድ ነው በሰውነታችን ኖሮ በህይወታችን ኖሮ ኢማንን ኖረን ወደ አላህ በሰላም እንድንቀር የሚያደርግ የኛ ብቻ ምለው ሳይሆን ይህንኑ ተስተምሮ ይህን ሲሳይሳቶቹን በሱና ያላቸውን ህብ ነቢ ስላ ስለ መታዘዛቸው ምንም ሳይጨምር ሳይቀነስ ይህ በላያችን ሆኖ ለሌሎች ሰዎች በሚቀጥለው ደግሞ ጀኔሬሽን ለማስተዳደፍ እንድንችል የሚያስተምር ተስተምሮ ነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايك فري. الله وبركاته في السماء. لم تعد الرفع وإيش؟ إن شاء الله. جزاكم الله خير أستاذ بتأم دس يميل ناس عبا تاريك በጣም ብዙ ብዙ ትምህርት የሚወሰድበት ነው። እኔ ሌሎቻቸው እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ይሄንን እንደ ፊልም ነው የተመለከትኩት። በእውነት ከሆነ እስቲ አስቡት፣ በጣም ልክ እንደ ፊልም ነው ያሳዩንና ጀዛኩሙላህ ኸይር። እኔ ከዚህ የወሰድኩት በጣም ሶስት ነጥቦች ነው በጣም አጉልቼ ያየሁት ማለት ነው። አንደኛው አንድ ሰው እንዴት የፈለገ ትልቅ ቢሆን ጉዙፍ ቢሆን በጣም ተናጋሪና ድምጹም እንደፈለገ ቢጮህም እንደፈለገ ቢሆንም ግን እውቀት አለ ያለው አጠገብ ሲሆን እንዴት ወደ ታች ራሱን ዝቅ እንደሚያስደርግ እና የአነጋገር ስልትም ማለት ነው የሚያሳየን ነው። እንዴት እድሜ እኔ ካንተ ትበልጣለህ በእድሜ ሲሉት ነው እኔ እንኳን አንተ ነህ የምትበልጠው አላህም አንተ ነህ ወደ ላይ ከፍ ያደረገህና ግን እኔ ከዚህ የተወለድኩት ካንተ በፊት ነው ማለቱ ራሱ ይሄ ራሱ ትልቅ ነገር ያሳየናል። እና በመሐላቸው ደግሞ ምን አይነት ቦንድ እንዳለ የመዋደድ ያጎትነት ሳይሆን የውስጥ መውደድ እንዳለ ያሳየናል። እንደዚሁም ሌላው አንድ ነገር ምንድነው አላህ ሱብሃነሁ የሚሻውን ሰው ወደ ጥሩ መንገድ እንደሚወስድ አላህ ይህዲ ማን ይሻው ሌላ ሲራት المستقيم እንደሚለው ያው እሱ የሚፈልገው ሰው ብቻ ነው የሚያሻውን ብቻ ነው ወደ ቀጥታ መንገድ የሚመራው ማለት ነው። ለምን ሌሎች አጎታቾቻቸውን ብናያቸው እነ አቡ ጀሃል ተመልከቷቸው እንግዲህ ልባቸው ምን አይነት ደረቅ ሆኖ ያ 20 አመት ቁርአንን በእነሱ ላይ ወረደ ሲሆን አባስ ግን እሳቸው ግን በጣም 20 አመትም ከእሳቸው ጋር ምንድነው ጦርነት ቢያደርጉም ግን ልባቸው በጣም ሩህሩህ ነበር ለሳቸውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ይሄን ያደረገው ማለት ነው። ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ የሰርኩት ምንድነው የነብዩላህ ሱለይማን ታሪክና አሁን እሳቸው መጨረሻ ላይ ማለት ነው ነብዩላህ ሱለይማን ኩዊን ኦፍ ሳባን አስመጥቷት የሳቸውን ወታደሮች ሲያስዋያት ማለት ነው እሷ ምንድነው ያደረገችው? ምንም ነገር አላለችም። አስለምቱ ለረብ العالمين ያለችውና ልክ እንደዛ ነው የታየኝ ማለት ነው። ይሄም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም እነዚህ ቀቢላዎችን ሁሉ አንጥቷቸው የቀቢላዎቹ ፊት ለፊታቸው አላሁ አክበር ይያሉ ባለፉ ጊዜ አቡ ሱፊያን ምን መናገር ይችላል ካሁን በኋላ? እንኳን መናገር አይደለም ምንም ነገር ማለት አይችልም ማለት ነው። እና ለዚህ የሁለቱ የነቢያቶች ዛፉ አንድ ሲሆን ቅርንጫፉ ብቻ ነው የተለያየው እነሱ ናቸው የተለያዩት እንጂ ግንዱ አንድ ነው ማለት ነው ሁሉም መሰረታቸው የመጣው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ማለት ነውና ይሄን ራስዎ አንድ ኮንፈርም ያስደርገኛል ማለት ነው ሌላ ሁለተኛው ነጥብ ምንድነው የንግግር አይነት ነው ደግሞ የንግግር አይነት ነው ያየሁበት ምንድነው እነዚህ አንድ ሰው መጥቶ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለመዲና ሰዎች ሲነግራቸው ቀቢላዎችን ነው ትንሽ እንደዚህ ያደረገው ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁሉንም ጠርተዋቸው ሲነግሯቸው እንግዲህ አነጋገር ነው መጀመሪያ እነሱን መሬት ያወደቀዋቸው ማለት ነው በምንድን ነው ያወደቀዋቸው እናንተ ምንም ነገር የማታውቁ እናንተ የምትጣሉ የነበራችሁ ቀቢላ ለቀቢላ ስትጣሉ የነበራችሁን ጦርነት ውስጥ የነበራችሁትን ያወጣኋችሁ እኔ ናችሁ እኔ ነኝ እኮ አሁን በእኛ በኩል ስናየው አንድ ሰው አንድ ነገር ሲሰራ ኦ እኔ ነኝ ያደረኩልህ እኔ ነኝ እንደዚህ ያደረኩልህ እኔ ነኝ እንደዚህ ያደረኩልህ እንጂ ማንንም ሰው ከኔም ጭምር ይሆናል እንግዲህ ከኔም ጭምር እኔ እኮ እንደዚህ አድርጌልሃለሁ እኔ እንደዚህ አድርጌልሃለሁ ግን እኔ እኮ እንደዚህ ነበርኩኝ የሚል ማንንም ሰው የለም እኔ እኮ እንደዚህ ነበርኩኝና እኔ እናንተ እኮ ስትቀበሉኝ እኔ እንደዚህ ነበርኩኝ እናንተ እኮ ስታገኙኝ እኔ እንደዚህ ነበርኩኝ የሚል ማንንም ሰው የለም قال الرسول عليه الصلاه والسلام اني ايهوت معناته ان انت انغريك اي دون نو متاكو اني سمعت علىكم انغري هنا هين هو لامت سو راسون كف انجي بجراش سو في دمو راسون زق يادرك ان هي بتام بتل بتام طوت مرتنا تلك ان انا يمجرشاو نطب يوصلكوت مندنو انيا انكون بتفي متانن عدلم የገላመጠንን ሰው እንኳን ዞር ብለን እንኳን አናየም የገላመጠንን ሰው እንኳን በጭራሽ ዞር ብለን እስከ እኔ ቀብሩ ላይ እንኳን አልደርስም እስከምንል ድረስ እንደርሳለን ማለት ነው ግን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉት ምንድነው አቡ ሙጠሊብ መጥቶ ምን ላድርግ ነው ምንድነው ማድረግ ለባከ ለኛ ሩህሩህነልን ይሄ ሁሉ ነገር ሲያዩ ሰዓቶቹን ሲያዩት ማለት ነው ለኛ አዘንልን ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ሲመጡ ረሱልም ያሉት ምንድነው ልክ እንደ ማነው ስሙ ነብይ ዩሱፍ ወንድሞቹን እንዳሉት እናንተም ከዛሬ ጀምሮ ምንም ነገር የለም እኔ እኮ እናንተ እኮ የኔ ቀቢላ ናችሁ አንድ እኮ ነን ብለው ረሱል አለይሂ ሰላሁ ሰላም በሁለት እጅ እቅፍ የተቀበሉት ነው ማለት ነውና ከዚህ ይሄንን ትምርት ነው ወሰዱበት ኢንሻአላህ አይ ሆፕ ሁላችንም ትምርቱን እንቀበላለን በሰማነው አላህ ምን ሰራ ያድርገን جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مايك فري استاذ جزاكم الله خير كبفيت من ابراچو وندموچ بقولو جزاكم الله خير وجزا كلاتكم تكساچوتال جست نيم يتوسنه يتسمعني لمجلس نو سبحان الله يا رسول صلى الله عليه وسلم يدعوا طري طباباچون اندزيوم حكمه ህክማን የምንማርበት ነው በተለይኛ አሁን ዳዕዋ እናደርጋለን ብለን የምንል ሰዎች አብዛኛውን ለነጠቀም የሚገባው ልክ እንደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ልክ አሁን ወንድሜ ከፊለፊት የነበረው ሲናገር እንደነበረው ማለት ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአንሷሮች ከተናገሯቸው ንግግር የምንማረው ትልቁን ጥበብ የዳዕዋ ጥበብ ነው የዳዕዋ ራስን ዝቅ የማድረግ እንደዚሁም ለሌሎች ተምሳሌቶችም ለሌሎች ተምሳሌቶችም ይሆናሉ መጀመሪያ ጋር እሳቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ እንደና ያሉት እናንተ በሽርክ ስትጨማለቁ ሆናችሁ አላገኘዋችሁም ምን መጀመሪያ የሰው ልጅ ስንናገረው የራሱን يعني የነበሩበትን ልባቸውን መግዛት የምንችልበት ልባቸው ያሉበትን አህዋል ሲነገራቸው ልባቸውን መያዝ እንችላለን ሁለተኛው ደግሞ እናንተስ በዘር ስትገጫጩ የነበራችሁ አልነበራችሁ አሁንም የራሳችሁን ከተናገሩ በኋላ ነው ሶስተኛ በሉ እንጂ ተናገሩ እኔም እኮ መጠጊያ አጥቼ እርስ እናንተ አስጠግታችሁኛል እናንተም እኮ ትችላላችሁ መናገር በሉ እንጂ ተናገሩ ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምንም እንዳስጠጓቸውና ከሀገራቸው ሲባረሩ ዋስ መከታ እንደሆኗቸው ከተናገሩ በኋላ ነው እንደገና እናንተንም እኮ ሰዎች ፍየልና ገመል ይዘው ቢሄዱ እናንተ ደግሞ አላህንና ረሱልን ይዛችሁ ብትሄዱ አይሻላችሁም? ምን ብለው በእንባ ያንሰቀሰቋቸው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ በጣም ትልቅ ትልቅ ትምህርት የሚያስተምር ጥበብን የሚያስተምር ነው። እንደዚሁም ደግሞ የኡዘይፋ ተውባን ማለት ነው። ሱብሃንአላህ እኛ ወንጀል ሰርተን ተውባ ስናደርግ ነፍሳችንን ሙሉን ሳይሆን በግማሽ እየገባን እየወጣን ነው። ያኔ እየሰራን ወንጀሉን እየተመለስን ነው። ሱብሃንአላህ እሱ ግን ያውም የተናገረው ቃል በጣም የሚያሳስብ ሆኖ አይደለም። ሱብሃንአላህ እንደኛ ወንጀል ስናየው ማለት ነው። እሱ ግን ነፍሴን ለጅሀድ ካልሰጠውኝ አላህ ወንጀሌን አይምርልኝም ብሎ እስከ ማለት ድረስ ደርሶ ነፍሱንም ለጅሀድ እንደሰጠ፣ እንደዚሁም ደግሞ ዑመር ብን አልኸጣብ ረዲየላሁ አንሃንም አባስ እንዴት ልቡን እንደገዛው አንተ ቀቢላህ ቢሆን በቀቢላህ ትጨክናለህ ወይ ቀቢላ ቢሆን ተክሰው በዚህም ንግግር አልቅሶ እንደተወው ይሄንን ተምሬያለሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይር ኡስታዝ አውፍ በልን ከተሳሳት